بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، أشرعوا في الترافع أمام هيئتكم الموقرة في هذه القضية التي حفلت بأحداث مؤسفة، حيث أشلاء تتطاير ودماء تتناثر. وأقرر بداية أنني أستشعر حرجا بالغا أن أترافع بعدما ترافعوا من الأساتذة الأجلاء مختار نوح وكامل منظور ومحمد عبد العزيز. وما كان ينبغي لنفسي أن تسمح لنفسي أن تترافع وأن تقف في هذا الموقف بعد هؤلاء الأكابر، ولكنها أمانة الدفاع التي توقت أعناقنا. وأرى نفسي اليوم وقد ارتقيت ملتقا صعبا، فليس الأمر محصور في الترافع بعد هؤلاء الأجلاء فحسب، ولكن وفي المقابل نجد أن نيابة أمن الدولة قد انتدبت لنا أفضل مترافعيها، وهذا مما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والله المستعان. ولا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلي بالترافع فيها والدفاع في هذه القضية عن المتهم الخالص جمال عبد العال، حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه للمترافع، وذلك نظرا لما ترسب في النفس من أخبار كنا نجدع منها نحن كمستمعين من كل مقول ومنقول. ولكن وبعد أن تعمق البصر في أوراق الدعوة ونفذت إليه البصيرة ونفضت عن الأمر حواشيه، وجدت أن الأمر في منتهاه لا يعدو إلا شبه الدليل، قابل الرد، قابل للرد وميسور النقد. وعهد على نفسي أقطعه أمام حضراتكم أن أحاول الاختصار قدر الإمكان، وحسبي أن أساتذتي الأفاضل الذين سبقوني بالترافع قد طافوا بالدعوة وطوفوها، فأتوا على بنيانها من القواعد، وما عاد لنا من الحديث إلا النذر القليل. وعلى ذلك تنتظم حركتي الدفاعية عن المتهم الخامس من خلال محورين رئيسيين. المحور الأول البحث عن المرحومة، وأعني بالمرحومة الشرعية الإجرائية في أوراق الدعوة. والمحور الثاني هو حديث المنطق وما يتعلق بالموضوع والتهم والأدلة المسندة إلى المتهم جمال عبد العال. وعلى ذلك سيد الرئيس، قبل أن أدلف إلى باب الترافع، في مبتدأ الأمر أن أعلق على مرافعة النيابة الشفوية تعليقا لازما. فقد حاولت النيابة الموقرة بتصرف ينم عن ذكاء المترافع أن تستجلب لنا داخل جدران هذه القاعة أجواء وأحداث ليست لها علاقة بالقضية، بل امتد هذا الاستدعاء لتلك الأحداث من القرن المنصرم، وبداية من العشرينيات في القرن المنصرم. وصورت لنا النيابة الموقرة في مرافعاتها الشفوية وقائع تلك القضية على أنها حلقة في سلسلة مضطردة من سلسلة حركات الأيديولوجيا للحركات الإسلامية التكفيرية، وهي محاولة من النيابة في مرافعاتها لتحميل المسؤولين خلف القضبان مسؤولية ماضي مضطرم وحاضر سيء ومستقبل غامض، أو هي محاولة لبث مقررات شعورية ونفسية على جو المحاكمة لا تتعلق بالوقائع المطروحة، وذلك من خلال الاستعراض التاريخي لأيديولوجيات الحركات الإسلامية على نحو ما عبرت به النيابة في مرافعتها. وهو إن كان عرض له وجاهته، فإننا نقول للنيابة عفوا، فنحن يا سادة يا كرام في هذه الدعوة نتصدى لوقائع مادية محددة على سبيل الحصر، ولا شأن لنا بالماضي الصحيح ولا بالحاضر المضطرب، وأن الترافع في هذه الدعوة يجب ألا يحمل بين طيات دفاعي دفاعا عن الأيديولوجية الإسلامية، ولا يجب ألا يحمل ترويجا للأيديولوجية العلمانية وما أقر في التعديلات الدستورية. نعم، هذا ما نقر في بداية الترافع، ونرجو وأنتم معقد رجائنا أن يفصل ما بين وقائع هذه الدعوة وما عداها من مسبقات أو معاصرات أو لاحقات، وأن يقتصر نظر هذه الدعوة على ذاتها دون سواها. وسنرى في أن هذه الدعوة على عكس ما قررت النيابة الموقرة في مرافعتها من أنها تشهد حالة فريدة من تساند الأدلة، بل على العكس، هذه الدعوة تشهد حالة فريدة من تفتق الأدلة. وأزيد، إن كانت هذه الدعوة تشهد حالة فريدة من تساند الأدلة، نعم حالة فريدة من تساند أدلة البراءة، فأدلة البراءة في هذه الدعوة تتزاحم وتتسابق ليفوز كل منها ببراءة بتبرئة ساحة المتهمين. ومقتبسا من النيابة الموقرة تعبيرها الدقيق في مرافعتها بأنه من سوء الخطاب أن نفرق بين أيديكم وأنتم أهل الشرح والتبيان ولم نتعرض لنصوص قانونية، ولكن للحديث سياق يقتضي أن نمر وأنتم الأمر مفوض لكم في فهم النصوص والصحاحة فمنتم الأساتذة ونقص منكم موقف التلاميذ. وعلى هذه ما تقدم أتوكل على الله وأبدأ مرافعتي بأن أدفع بعدم دستورية أمر وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1981 والخاص بتجريم فعل التستر والإيواء والإخفاء وترتيب عقوبة السجن عليه. ثم يعين لي أن أدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات إذن النيابة القبض، لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان كل إجراء مترتب عليه وبالأخص ما نسب للمتهم من أقوال بمحضر ضبطه. ثم بعد ذلك سأدفع ببطلان قرار الاعتقال الصادر في حق المتهم لاحقا على إذن النيابة. ثم سأدفع بعد ذلك ببطلان محضر ضبط المتهم لتعدي مأمور الضبط على سلطات جهات التحقيق وقيامه بعمل من أعمالها وهو المواجهة مخالفة نص المادة 29 إجراءات. ثم أدفع بعد ذلك بدفع بطلان استجواب المتهم بالنيابة مخالفة نص المادة 36 إجراءات وعدم عرضه على النيابة خلال 24 ساعة. ثم أدفع ببطلان تحقيقات النيابة لاعتوارها بالقصور ووصمها بعدم الحياد. ثم أدفع بانقطاع صلة المتهم بوقائع الدعوة وعدم ارتباطه بأي من المتهمين ثم أدفع ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف المنسوب للمتهم. ثم أدفع بتجهيل دلائل الدعوة وأخيرا أعتصم بالبراءة الأصلية. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، بمطالعة أمر الإحالة الصادر من السيد الأستاذ المحامي العام الأول نيابة أمن الدولة العليا وتفريغه فيما يخص المتهم الخامس من أدلة ومن تهم أسندت إليه، نجد أن جمال أسند إليه 5 تهم على سبيل الحق: انضمام وإمداد وتسهيل، تسهيل إيواء وإخفاء، وحيازة وإحراز بنوعيها كما ورد في المادة 80 المقررة. وإذا بنا ونحن نطالع أمر الإحالة نجد في عجز أدلة الإدانة الأمر رقم 1، الأمر الوزاري رقم 1 لوزير الداخلية يخرج لنا لسانه يقول: أنا سند التجريم في جريمة التستر والإيواء. فعرضت الأمر على الأساتذة الأجلاء من أهل القانون واستشرتهم لأنني حديث عهد بعمل المحاماة، لعل هذا الأمر الوزاري مصدر من مصادر التشريع الذي يورم أفعال ويرتب عليها عقوبات. فقلبت الأمر يمينا ويسارا وجدته مشوبا بعدم الدستورية من أوله إلى آخره. وأوجه البطلان وعدم الدستورية في هذا الأمر كثيرة، فقد نصت المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، والمادة 86 من الدستور حصرت إصدار القوانين في مجلس الشعب، ثم جاءت المادة 108 لتستثني هذه المادة السابقة ب بأن لرئيس الجمهورية حق في إصدار قرارات لها قوة القانون على سبيل الاستثناء الذي لا يقاس عليه، ولم تنص المادة 108 على حق رئيس الجمهورية في تفويض أي من وزرائه أو أي من رجال السلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القانون. أولا فيما يخص هذا القرار فإنه مشوب بعدم الدستورية، لأنه يجرم فعل أو فعل تستر واللواء، وهذا لعمر الله أمر يناط به إلى السلطة التشريعية، فتجريم الأفعال وترتيب عقوبات عليها أمر يناط إلى السلطة التشريعية أو على سبيل الاستثناء لرئيس الجمهورية. أما أن يصدر قرار من وزير الداخلية بوصفه، أنا لا أعرف هذا القرار إن كان قرارا إداريا فالقرار الإداري لا ينبغي له أن يجرم أو يرتب العقاب، وإن كان قرارا بقانون على نحو ما فهمت أنهم زعموا بذلك فهو يفتقد لشروطه وأوجه مشروعية. ومن ذلك أن الدستور حصر التجريم والعقاب في المادة 66 إلا بقانون، وهذا ليس بقانون، هذا قرار. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فإن الدستور وفقا لنص المادة 86 قد حصر في مجلس الشعب فقط دون غيره إلا باستثناء وفقا للمادة 108 سلطة التشريع وتجريم الأفعال وترتيب عقوبات عليها، فما بالنا يخرج لنا هذا القرار لسانه ويقول أنني أجرم وأرتب عقوبات في عملية سطو على التشريع، سطو من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على نحو ما سنرى كثيرا في أوراق الدعوة التي حفلت بعمليات سطو مختلفة على الشرعية الإجرائية على مشهد ومسمع من الآيات. أما الوجه الرابع من اتفهام هذا أو وصم هذا القرار بعدم المشروعية فإن هذا القرار قد جاء متعارضا مع ما ورد في نصوص قانون العقوبات في مواده 144 و145 والتي جرمت ذات الأفعال هي أفعال التستر والإيواء والإخفاء، ولكنه جاء بأوصاف جديدة غير هذه الأوصاف التي موجودة في قانون العقوبات ورتب عليها عقوبة أشد، وجاء بصياغة رقيقة وهو الوجه الذي يليه في عدم الدستورية، جاء بصياغة رقيقة معيبة فهو يرتب عقاب على كل من توفرت لديه دلائل جدية، وهي عبارة لا يستقيم معها تأثيم لأنها عبارة تحتمل عبارة مصطفى وتحتمل الكثير من التفسير، وهي عبارة لا ينبغي أن يؤثم عليها إنسان. ثم ندفع ثانيا بعد ذلك بعد أن انتهينا من هذا الأمر غير الدستوري ببطلان إذن النيابة لاستنائها على تحريات غير جدية وبطلان كل إجراء مترتب عليه وبالأخص ما نسب إلى متهم في محضر بطل. تعلمون وأنتم الأساتذة ونحن منكم نقص موقف التلاميذ أن المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية أعطت للنيابة حق إصدار أمر بالقبض والتفتيش لمأمور القبض، اشتراط جوهري أن تتوافر في هذه التحريات دلائل جدية على ارتكاب هذه الجنائية. فترص المادة وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدي شديد أو مقاومة رجال السلطة العامة بقوة أو العنف جاز لمأمور الضبط القضاء يعني يتخذ الإجراءات الحفاظية وأن يصدر فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه. إذن مناط هذا النص ومرده إلى وجود دلائل كافية. طيب أول ظهور لجمال عبد العال في هذه القضية كان بموجب محضر تحريات الرائد سوبرمان أحمد أنور سوبرمان بتاع عند الدولة المؤرخ في 27/4/2005 اللي جه قال أكدت المعلومات والتحريات، وبمناسبة جمال ده متهم دخيل ملوش علاقة بالقضية خالص، أكدت ده صفحة 55 تقييم عام، أكدت المعلومات والتحريات أن من بين عناصر المجموعة التنظيمية التي يتولى إماراتها القيادي أشرف سعيد يوسف المدعو جمال أحمد عبد العال محمد مواليد 24/7/1970 بالقليوبية مدرس وحاصل على صنف الأداب ومقيم بخمسة شارع السيد محمد عز الجبلاوي شارع شبرا الخيمة القليوبية. وأضافت المعلومات والتحريات أن المدعو جمال أحمد عبد العال قد ترك محل إقامته الأصلي خشية الضبط. هنا نقص بنى السيد محرر محضر التحريات كل تحرياته على هذه العبارة قد ترك محل إقامته الأصلي خشية الضبط وانتقل للإقامة بالعقار رقم 5 إلى آخر العنوان في السندرية. كيف لنا يا سيد الرئيس حضرات المسلمين الأجلاء أن نطمئن لهذه التحريات أن كل مواطن يغادر مسكنه الأصلي ثم ينتقل إلى محافظة أخرى نوجه له تهمة أنه منضم إلى تنظيم وفقا للمادة 86 مقرر ألف ليس مقرر 86 مقرر فقط. يعني انا النهارده لما اجي شهر 8 الحمد لله المحضر رفعت عملش شهر 8 كنا هنلاقي مئات الالاف منضمين للتنظيم دوت لان مئات الالاف من القاهره بينزحوا الى الاسكندريه للتقييد. وانا نفسي اخشى بعد كده اروح اسكندريه افاجئ بعد كده بقرار ضبط بينقلني بمحضر تحريات يقول لي انت سبت بيتك الاصلي، لا ده انت كده منضم لتنظيم 12 سعيد يوسف تعالى. ولم يوضح تمت في هذه التحريات تمت شيء يفيد ارتباط باشرف، ما قالش جمال مرتبط باي مجموعه من المجموعات اللي اشرف زعم ان هو بياخدها سواء شرعيه او تصفيه او غيرها، ولم يبين اي تحريات جديه في هذا الطلب الذي قدمه النيابة والذي رفعت النيابة أنها تحرك جدية، وهو لعمر الله أمر مسوب بالبطلان ولا ينبني عليه إلا البطلان. ومن ثم فإن الدفع يصادف حقيقة الواقع والقانون، حقيقة الواقع والقانون. ومن ثم يعود العزو الذي أسنده الرائد عماد بسيوني من أقوال إلى جمال نسبها إليه زعما على فرض جدل صحة هذه الأقوال، فإن هذه الأقوال باطلة لبطلان إذن النيابة الذي تم عليه القبض ومن ثم تم عليه سؤاله. والمتهم سيد الرئيس وفقا لهذا التصور ليس في حاجة إلى أن يبرر مغادرة مسكنه، مش مهم أقول أنا سافرت اسكندرية ليه، أنا مش مطالب أن أنا مسافر اسكندرية أقول أنا سافرت اسكندرية عشان إيه. ولكن لو تعرضنا للباعث النفسي على سفر المتهم، هل جمال هرب راح اسكندريه؟ ايوه جمال هرب، جمال هرب من بيته بعد الاحداث. احداث ايه بقى؟ بعد احداث ما حصلت، بعد احداث الازهر لما جه جمال كان ليه تجربه في 2003 واخذ وانتزع من بين اطفالي وزوجتي وذهب به الى مباحث امن الدوله وعبث بموضع عفته وكهرب وعذب ونقل به، ثم ظل هذه الايام تتلوها تمر علي الايام وتتلوها الالام، فترتب في ذهني وفي نفسي ووجداني ان هذه التجربه لا يجب ان يمر بها مطلقا بحال. فوقعت احداث الازهر، وقعت احداث الازهر في 7/4، وترتيبا على هذه الاحداث قامت اجهزه الامن بعمليه بطش جماعي منظم، قامت اجهزه الامن بعمليه اعتقال جماعي لاهالي شبرا الخيمه حتى ان الشوارع خلت من الرجال، وأقامت أجهزة الأمن حفلات تعذيب مجانية على مرأى ومسمع حتى دوت الأفاق هذه السمعة، حتى رصدت لنا صحيفة الأسبوع وهي حافظنا تكرر بتقديمها تحقيقا بعنوان يوم القيامة في شبرا الخيمة اعتقال أكثر من 300 شاب وإغلاق الشوارع. تفضل سعادتك. التحقيق الصحفي دوت اللي صدر بعد الاحداث بيؤكد حاله البطش الجماعي التي قامت بها اجهزه الامن حيال كل من لهم سمت اسلامي في شبرا الخيمه، وهو الامر الذي جعل جمال مخيرا بين امرين، اما ان يسلم نفسه للامن ويمر بهذه التجربه من جديد التي مر بها في 2003 واستمرت لمده عام ولا يعلم ان كان سيخرج منها سالما ام لا. والتصور الثاني الذي جاء بإعاز من والدي ونصيحة منه أن أنجو بنفسك وأهلك واذهب إلى قرية غير تلك القرية الظالم وأهلها حتى يهدأ الحال وتستقر الأوضاع وتقوم أجهزة الأمن باكتشاف مرتكبين الحادث الذي يعلم يقينا أنه لا علاقة له بهم. فإذا ما كان هروبه من هذه الأحداث ليس هروبا من أحداث وتورطات في أفعال مادية، إنما هروب نفسي، حالة هروب جماعي، الكل ينزح من شبرا الخيمة، كله يسيب بلد، كله يسيب بيته ويروح على أي حتة يتخبى فيها، لحد ما الأمن يقدم البناء الحقيقيين، لحد ما الأمن يقدم البناء الحقيقيين، ساعتها كمان هيطمئن نفسه ويرجع بيته، لأنه ملوش علاقة بالأحداث. لكن قدم لنا تحريات باطلة ترتب عليها إذن نيابة باطل و أقوال باطلة نسبت إليه في محضر باطل، ثم نفع بعد ذلك ببطلان قرار الاعتقال الصادر في حق المتهم لاحقا على قرار النيابة. وهنا سيد الرئيس حضرات المستشارين الأجلاء وقفة مع قرار الاعتقال. ما هو قرار الاعتقال؟ قرار الاعتقال هو في منشأه قرار إداري خول القانون بشكل استثنائي للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية ومن يفوضه وهو وزير الداخلية في أن يستوقف أحال الناس أو يعتقلهم أو يتحفظ عليهم بموجب قرار إداري وليس قضائي. وهذا القرار الإداري استثنائي لا ينبغي القياس عليه أو التوسع فيه. هذا القرار بحال هو قرار إداري يخضع للرقابة، رقابة قضائية بشكل ما، من حيث الإلغاء عن طريق التظلم الذي يقدم في مكة شهور المعتقلين ثم ينسل أمام حضراتكم فتقضون بالإفراج فيطعن عليهم الداخلية فيقضى بالإفراج. هذا من ناحية الإلغاء. أما من ناحية التقديرية، إذا قدرنا هذا القرار الذي صدر بحق جمال عبد العال، جمال عبد العال تحرير 27/4 طبعا عليه 28/4 وفي عاجز محضر ضبطه بيقول ملحوظة الرائد عماد بشوني، تم صدر قرار وزير الداخلية باعتقال المنصور وتم إعلانه، في حين أن صدر التحقيق صدر محضر ضبط بيقول بناء على الأمر الصادر من نيابة أمن الدولة العليا. يعني انت بتقبض على اذن نيابه بناء على اذن نيابه ولا بتقبض بقرار اعتقال؟ لا بيقبض باذن نيابه. طيب دلوقتي الاستثناء ما ينفعش تعمله مع وجود الاصل، الاصل ان انا بخضع لقانون الاجراءات الجنائيه، فاذا ما طالني قانون الاجراءات الجنائيه بالتحفظ فلا حاجه لي ان اخضع للاستثناء. يعني بالبلدي لما المايه تكون قطعه بتيمم، بس لما المايه تيجي ما ينفعش اتوضى واتيمم، ينفع اعمل حاجه واحده اتوضى بس. طيب قانون الاجراءات الجنائيه اداك اذن الضبط بالقبض، اطلع قرار اعتقال ليه؟ من هنا تقول ان الوجه الاول ما بتقضيه بطلان قانون قرار الاعتقال هو صدوره لاحقا بعد اذن النيابه، وانه من غير المنطقي ان نعمل الاثناء وقد طالت الاصل العام المتهم بتوقيفه خلال النيابه. الوجه الثاني بطلان قرار الاعتقال عدم وجود ثمة سبب يبرره. القرار الإداري كما تواترت عليه أحكام القرار الإداري والشراح أجمعوا على ذلك لابد له من سبب صحيح ومشروع يقوم عليه ويبرره. إيه سبب قرار الاعتقال اللي صدر في حق جمال في هذه الدعوة؟ لم نجد له سبب. جه قرار الاعتقال خالي من أسباب من التسبيب، قرار الاعتقال جاء خاليا من التسبيب، ولو افترضنا ان التسبيب ده جاي ضمني ما نلاقيش ليه سبب. انا قانون الاجراءات الجنائيه اداني اذن القبض عليه، اعمل له قرار اعتقال ليه؟ اللهم ان كنت انا عايز اجرد النيابه من حقها في مباشره الدعوه العموميه ومباشره التحقيقات واحجب المتهم عن النيابه، هو ده المقصود. ثم نجد انه مما يوصم هذا القرار ايضا قرار الاعتقال يوصم بالانحراف بالسلطه. وارى ان مزاحمه السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه للسلطه القضائيه المتمثله في النيابه امر لا ينبغي، وقد وصلت الى النيابه الدعوى العموميه فعليها ان تباشر التحقيق والا تدعن لوزير الداخليه باصدار قرارات الاعتقال. ثم نسعى بعد ذلك بالقيام بمحضر ضبط المتهم لتعدي مامور الضبط على سلطات جهات التحقيق وقيامه بعمل من اعمالها وهو المواجهه. محضر الضبط يقول وبمواجهتي بما أثرت عنه المعلومات والتحريات أوضح ما يأتي، من واقع ترقيم عام صف 762 في محضر ضبط المتهم. إذا كان أنا في أحوال التلبس القانون حظر عليا كمأمور ضبط أن أنا أقوم باستجواب المتهم من أشكال الأدلة في أحوال التلبس، فما بالنا ومعي إذن من النيابة بالضبط، فمن باب الأولى أن أنا أمتنع عن الاستجواب، لأن أنا مهمتي كلها تنصب على أن أنا أجيب المتهم من أفاه وأوديه للنيابة، ما استجوبوش ما نقشوش ما عملش محضر فيه صفحه ونص ولا صفحتين اقول ده قال لي كيت وكيت وكيت وكيت. انت مالك انت كل مهمتك تقوم بضبط المتهم وتفتيشه، عثرت معاه على حاجه تثبتها، لو المتهم ادلى بشيء تطوعي تقوله، انما هو الشاهد من واقع محضر الضبط وبمواجهتي، المواجهه دي من عمل التحقيقات، ومن ذلك يكون دفعنا يصيب صحيح القانون والواقع بانه خالف نص الماده 29 الاجراءات. ثالثا ندفع ببطلان استجواب المتهم بالنيابه لمخالفه نص الماده 36 اجراءات وعدم عرضه على النيابه خلال 24 ساعه. وانه لا يحزنني ان اتكلم في هذا الدرس حقا، فمن واقع اوراق الدعوه نجد ان المتهم قبض عليه يوم 28/4 وعرض اول مره على النيابه 9/5 في حين ان النص اللي جه في الماده 36 اجراءات بيقول يجب على مأمور الضبط القضائي يعني ان يسمع فورا اقوال المتهم، واذا لم ياتي بما يبرئه يرسله في مدى 24 ساعه الى النيابه المختصه. طيب ماشي، النص ده افهم منه ايه؟ ان مأمور الضبط في النص دوت قبض على واحد متلبس ما امرش عليه الامر نيابه، لان طالما القانون خوله سلطه اخلاء سبيل المتهم لو برئ تحته اتى بورق تحته، فهذا يفهم منه بمفهوم دلاله مفهوم العباره ان هو هنا امام حاله تلبس مش قبض باذن نيابه، لان لو قبض على واحد باذن نيابه رحت قبضت على جمال باذن النيابه، وجمال قال لي ده انا بريء والدليل كذا كذا كذا كذا، هل انا ينفع الامر ده تخلي سبيله بموجب الماده 36؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش خالص، لان انا معايا امر رابط النيابه، النيابه هي اللي تخلي سبيله. فمن باب الاولى اذا كان معايا امر باذن من النيابه بالقبض ينبغي علي ان ابادر الى تسليم النيابه الدعوه العموميه التي هي احرص الجهات على تحقيقها وتحقيق العداله فيها. ولكن نجد ان النيابه وقفت موقف السكون تماما من حجز المتهمين جميعا منذ اعتقالهم بتواريخ سابقه على طريق تواريخ العرض. فنجد ان جمال الفتره ما بين القبض عليه وعرضه على النيابه حوالي 12 يوم، بيتعمل ايه في 12 يوم دول؟ مستضاف في السرخانه. لا نجد مبرر الحجز المتهم عن جهات التحقيق الا انه كان في ضيافه اجهزه الامن التي كانت تستضيفه، ليس في جراند حياه او في شفيرت، لا اكيد في مكان كان وفقا لما جاء في اقواله، في اقواله التي قطرها في محضر عدولي جلسه التحقيق والتي سنتعرض لها بالتفصيل. وان افترضنا ان جمال صدر له قرار اعتقال، قرار الاعتقال ده صحيح من ناحيه قانونيه افتراضا جدليا، فهل هذا يجرد النيابه من حقها في نشر الدعوه العموميه وتعرض لادله التحقيق؟ لا ما ينفعش، النيابه هي المخول بها، مخول اليها القانون ان هي تباشر هذه الدعوه وتحقيقها. كان ينبغي عليها ان تسال اجهزه الامن لماذا حجبت عنا الادله؟ لماذا حجبت عنا المتهمين؟ كما ندفع ببطلان التحقيقات لاعتبارها بالقصور ورسمها بعدم القياده. حقيقة نحن نقيم في البداية النيابة العامة كل احترام وتقدير على وجه العموم، ولكن لنيابة أمن الدولة احترام خاص، لأننا نعامل في نيابة أمن الدولة معاملة لا نتعاملها في أي أجهزة أخرى من احترام وتقدير، نحن المحامين أو نحن المحامين. ولكن هذا لا يمنع أننا ندفع ببطلان هذه التحقيقات، وأن نقول أن النيابة تخلت عن حيادها تماما في هذه الدعوة حيال التحقيق مع المتهم وغيره من المتهمين. وعلى مدار أنا لن أعلق، سأطرح وقائع من خلال أرقام في هذه الدعوة وأفوض الأمر إلى وجدان وعدالة المحكمة وهي تعلق. على مدار 12 جلسة تحقيق في 176 صفحة تم التحقيق فيها مع المتهم جمال عبد العال بداية من 9/4/23 النيابة سألته 196 سؤال، 196 سؤال. النيابة سألته عن ظروفه الأسرية، النيابة سألته عن ظروفه الاجتماعية، عن جسمه، عن بيلعب رياضة ولا لأ، النيابة سألته عن التعليم الذي تلقاه والثقافة الذي تلقاها، والنيابة لم يعن لها مرة واحدة تسأله عن ظروف ضبطه وإحضاره، مرة واحدة تقول له يا جمال ظروف ضبطك وإحضارك إيه؟ مع إننا اتعلمنا من الأفلام حتى مش من الكليات ولا في القوانين ان الذوق من الاسئله اللازمه والواجبه والمعروفه عرفا وليس تحتاج الى نصوص في القانون، ما هي ظروف ضبطك واحضارك؟ اي تحقيق جنائي لا يخلو من هذا السؤال. اللهم ان كانت النيابه لا اعلم. ومن اصرخ صور القصور في تحقيقات النيابه التي يوصلها ما جاء على لسان المتهم في جلسه 8/9/2005 صفحه 176 من تحقيقاتنا. قال ايه؟ أنا بنكر كل أقوالي اللي ذكرتها قبل كده لأني قلتها تحت ضغط وإكراه، حيث كنت أعود إلى الجهاز وقاموا بتعذيبي وتهديدي باغتصاب زوجتي وكهرباء أولادي الصغار في مناطق حساسة، كما أني قرأت في الصحف أن ابن عم أشرف سعيد قتل تحت التعذيب، وكنت أقرأ في الصحف وعرفت القضية ففكرت أن أنجو بنفسي من الموت وزوجتي من الاغتصاب، كما عذبوها بالكهرباء والضرب وقاموا بإطفاء السجائر في وجهها، كما حجزوا أبي وأمي وحماتي وأختي وأولادي وزوجتي وأخو زوجتي الصغير، علما بأنني لم أقابل أحد منذ خروجي من السجن ولم يكن لي اتصال في السجن بأحد، حسب حصر لفظ ما جاء في التحقيقات. وقف مع هذا النص الذي ذكره جمال في التحقيقات. جمال حدد وقائع مادية كان ينبغي للنيابة أن تتعرض لها، لا بوصفها فقط تفيد في هذه التحقيقات، ولكنها وقائع جنائية مستقلة. لما جمال يديني بلاغ للنيابة العامة ان انا في اشخاص احتجزوا بغير وجه حق ودون سند من القانون، كان يجب ان اتعرض وافرض تحقيق مستقل لهذه الوقائع. ليه يقبضوا على ابو جمال اللي عنده 70 سنه؟ ليه يقبضوا على حماد جمال وام جمال؟ بل الاعجب ان هم ما قبضوش على دول بس، دول قبضوا على مراد جمال، ومش مراد جمال لوحدها، معاها الثلاث اطفال اللي دول صورهم اللي قعدوا 40 يوم في امن الدوله. اتفضل حضرتك شوف صورتهم عامله ازاي. اللي عبد الله عنده 5 سنين، وعبد الرحمن 3 سنين ونص، وعبد الرحمن وعبد الله سنه ونص. جمال حدد وقعه ماديه كان يسهل جدا على النيابه ان تحققها. قال ان هم طفوا سجاير في وش مراد وكهربوها. طب ليه النيابه ما جبتيش مراد زوجة جمال وسمعتي اقوالها وعملتي مناظره وحولتيها للطب الشرعي وتبينتي اذا كان اقوال جمال ليها سند من الواقع وصحيحه، ام انها اقوال يبتغي منها الهروب من ايه؟ من سند الاتهام. وهذا لعمر الله من اشد واصرخ صور القصور التي شابت التحقيقات. ثم يأتي وجه آخر من أوجه البطلان التي شابه التحقيقات، تثور سؤال إيحائي يقوم به السيد المحقق باستنطاق المتهم الماثل، وذلك في صفحة 131 من تحقيقات المتهم. بيقول له إيه المحقق؟ بيقول له ألم يكن اختيار أشرف سعيد لطارق أحمد السيد بتعريفه بعنوانه بمنطقة المرج رغم حذري وتحوطي خشية القبض عليه في ذلك الوقت؟ ده سؤال. يقول له بقى المحقق بسبب، ده بيقول له السبب، بيجي له سؤال واجابه في نفس السؤال، بسبب الاستعانه بطريقه تصنيع متفجرات العبوات المتفجره او مفرقعه بمسكن اشرف منطقه المرج. يعني انا بدي له سؤال وفي نفس السؤال الاجابه، فلازم جمال يجي يقول لي. وبالاضافه الى كل ذلك فقد ذكر لي اشرف سعيد صراحه ان طارق احمد السيد كان يقوم بتصنيع المتفجرات بمنزله بصبرا الخيمه، لانه ما قدرش يحتج السيد المحقق اللي قال له ان السبب هو ان اشرف كان بيستضيف طارق عشان يصنع العبوات المتفرقعه هناك. فالسؤال والاجابه في جمله واحده، فكان لازم تبقى الاجابه كده، في حين ان طارق احمد السيد كما سنتعرض لم يتعرض لذكر اسم جمال في تحقيقاته ولا في محضر ضبطه من على الاطلاق. في انقطاع في الصوره تام بين طارق وبين جمال، وهشوف دوت في فيني. ومن اوجه القصور ايضا ان جمال قرر انه كان يستخدم بريدا الكترونيا وحدده على سبيل الحصر وحط عنوانه في التحقيقات في صفحه 58، وكان اسهل على النيابه. والبريد ده قال ان هو بيستخدمه في التواصل مع اشرف سعيد يوسف اثناء فتره هروبه وغيره. كان اسهل على النيابه جدا ان تستخدم الاجهزه الامنيه المعنيه باقتحام المواقع الالكترونيه واخذ اذن وانها تفرغ محتويات هذا البريد الالكتروني لنستفيد به في الدعوه الجنائيه ونشوف كان في تواصل وفي علاقه تنظيميه ولا لا. ولكن النيابه مش عايزه تحقق، النيابه عايزه الدين من اول لحظه. ومن اشد ايضا اشد صور القصور في هذه التحقيقات ما ورد على لسان جمال في تحقيقاته في صفحات متكرره ومختلفه ومواضع متعدده، من ان رضا سيد احمد المتهم السادس كان يرتبط بجمال بعلاقه تنظيميه، حيث كان جمال يتولى تثقيف وتدريب رضا في اطار العلاقه التنظيميه التي بينهما. والذي ينظر الى اوراق الدعوه يجد ان اول من سئل في هذه التحقيقات هو رضا سيد احمد. قبض عليه 8/4 وسال. رضا سيد احمد ليه محضر ضبط وليه محضر في النيابه. وفي كلا المحضرين اعترف بعلاقته اللي غير تنظيميه، علاقته غير تنظيميه بينه وبين اشرف سعيد يوسف وبينه وبين حسن بشندي. طب ايهما اخطر، حسن بشندي واشرف سعيد يوسف ولا جمال عبد العال؟ قطعا اشرف سعيد وحسن بشندي. فان كنت انا اقررت بعلاقه بيني وبين اشرف وحسن فمن باب الاولى اقول ان انا على علاقه بجمال. نجد ان الاوراق جاءت خلوا من ثمه اقوال تنسب لطارق، حتى مجرد ذكر اسم جمال عرضا في تحقيقات رضا لم ترد. في حين ان جمال جه لما اتقبض عليه بعد رضا بثلاث اسابيع قاعد يقول ده رضا ساذج، ده رضا راح خد مني مش عارف فلوس وداها لاشرف، ده رضا كان كنت انا بقوم بتصفيفه، ده رضا قابلني مش عارف فين. طب ليه النيابه ما تجيبش رضا؟ وبالمناسبه المحقق الذي حقق مع جمال هو ذاته الذي حقق مع رضا. كان يسهل عليه جدا ان يجري مواجهه ما بين جمال وما بين رضا عشان نتبين وجه الحقيقه ونشوف رضا يعرف جمال ولا لا. لكن رضا لو عمل مواجهه يقول انا ما اعرفوش، وبالتالي أستطيع أن أجزم بأن هذه التحقيقات فيها قصور شديد، وأن ما ترسخ في وجدان جمال أثناء هذه التحقيقات أن الجهة التي تحقق معه تخلت عن حيادها. وكذلك ما قرره صفحة 47 من أنه يعرف رضا جيدا، طارق جيدا، وطارق يعرفه، وبالقياس برضو النيابة لم تواجه رضا، لم تواجه جمال بطارق أو بغيره. وكذلك في جلسة 21/12 تجديد حبسه، جمال بيقرر قدام المحقق بيقول له أنا بتعامل معاملة سيئة جدا في السجن، ومية الشرب اللي بتجيلي صفرة وأنا بطلب تحليلهم. طيب نيابة أمن الدولة تجدد حبس بعد حبس بعد حبس ولا تلتفت، وأي كأن هذا الرجل ليس بإنسان، لا لو حيوان أنا مش هقدم له مية صفرة. نيابة أمن الدولة كان ينبغي عليها إن قالت إن زعمت أنها ليس لها اختصاص مكاني في هذا التحقيق كانت تحيله حتى لنيابة المعادي تحقق فيه، تقول لهم يا نيابة المعادي في واحد في استقبال صورة بيشرب مية صفرة، لكن أسمعت إن يديك حيّر. ثم نجد مخالفة خارقة وهي مخالفة المادة 217 من تعليمات النيابة العامة التي نصت على أنه إذا اعترف المتهم في التحقيقات بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفى بهذا الاعتراف، بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه، لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يقبل المناقشة غيره من الأدلة. وباستخلاص الأوراق واستعصارها نجد أن ثمة دليل واحد غير اعتراف جمال على نفسه مفيش، ولكن النيابة لم تعبأ ولم تكلف نفسها عناء البحث عن أدلة بخلاف هذا الاعتراف المكذوب المفترق المردود على صاحبه. ثم نتعرض الآن سيد الرئيس إلى الاتهامات المسندة والأدلة التي ساقت بها النيابة المتهم إلى رحاب عدلكم. وقلنا أنها خمسة اتهامات تبدأ بالانضمام ثم الإمداد بالمعونات والتشكيل التفطر والإيواء والحيازة بأنواع. حتى لا أطيل على حضراتكم فسأعتمد في حركتي الدفاعية على تفنيد في خلال تفنيد هذه الاتهامات والأدلة، سأعتمد بشكل كبير على الإحالة، ليست إحالة كاملة ولكن إحالة شبه كاملة فيما أداه الأستاذ الفاضل مختار نوح والأستاذ العزيز كامل منظور والأستاذ محمد عبد العزيز من عدم وجود تنظيم فيما أبدوه في مرافعتهما الشفوية. وبالتالي سأتعرض لتهمة الانضمام واستعراض الوقت أوراق. نجد أن النيابة وفقا لقرار الإحالة زعمت أن التنظيم الذي قام بهذا بهذه الأفعال المؤتمة كان يتولى القيادة فيه أشرف سعيد يوسف وإيهاب يوسف. وهذا الزعم وفقا لما جاء من مباحث أمن الدولة واقتبست منه بغير تعديل مباحث نيابة أمن الدولة، ينبغي لنا أن نتعرض أولا إلى العلاقة بين أشرف وإيهاب من واقع أقوال جمال على الفرض الجدلي أنها أقوال صحيحة من خلال أقوال جمال. جمال يجي يقول لي في صفحة 110 أشرف سعيد صنف إيهاب يسري على أنه شخص مادي يسعى وراء مصلحته كما كان يستفيد من خلال علاقته بأشرف سنوسي استفادة مادية. طب دول اثنين قادة تنظيم واحد، ينفع يبقى فيه علاقة مضطربة إلى الحد الذي يجي أفيد أيضا في صفحة 72 و73 نقول أن أشرف سعيد حرض الإخوة على إيهاب، يعني أنا وقائد بتاعي تفرض الرديف ليه في القيادة حرض الناس عليه، حرض الناس على الرديف بتاعه في القيادة، اللهم إن كان له ناس ليس هناك ثم تنظيم. ثم نأتي بعد ذلك والتقاطا لطرف المرافعة التي أبداها الأستاذ الفاضل كان المنظور من أن فكرة التنظيم تقوم أساسا على وجود فكرة يعتنقها المرء ثم من ذلك بعد ذلك تنكب الطريق إلى الانخراط في التنظيم. يبقى أنا الأول لازم أؤمن بفكرة وهذه الفكرة تتبلور وتتطور إلى انخراط في التنظيم. طيب نشوف بقى افكار جمال ايه من واقع تحقيقاته المنسوبه اليه اللي احنا مفروض نسلم بيها فرضا جدليا. جمال بيقول ان انا ممكن اشوف واحد ساجد لصنم في صفحه 69 وما احكمش عليه بالتكفير، ما اقدرش اقول انه كافر في صفحه 69. طيب من نيابه امن الدوله بتقول ان الفكر الذي يجمع هؤلاء العناصر المتطرفة قائم على تكفير المجتمع وتجهيله. طيب ازاي انا بكفر مجتمع وجهله واقول ان انا ممكن اشوف واحد يسجد لصنم وما كفروش؟ اللهم ممكن انا مش مكفراتي. ثم يجب بعد ذلك نجد في صفحة 110 اشرف سعيد، معذرة، صفحة 14 من التحقيقات، جمال بيقول ان حصل جدال بينه وبين اشرف سعيد يوسف، وقرر جمال باشرف ان التنظيمات الدينيه في مصر لا جدوى منها. هذا هو الذي ترسخ في وجدان جمال من خلال تجربته في 2003. جمال بيقول حتى في حصر لفظ صفحه 14 ان التنظيمات الدينيه في مصر لا جدوى منها. ازاي انا بعتقد ان التنظيمات الدينيه في مصر ملهاش جدوى وانضم التنظيم؟ هذا امر مشوب بالخلل يقطع بعدم وجود تنظيم. ثم يسألهم محقق صفحة 76 ايه اسم الجماعة اللي اشرف دعاك ليها؟ يقول له لم يذكر لي اسم معين. يعني انا قاعد مع واحد على قهوة واقول له تعال نعمل حزب سياسي ماشي ونلم ناس ننزل انتخابات مجلس الشعب، هل هذا توافر فيه شكل الحزب السياسي الذي رسم القانون؟ يعني لو اشرف سعيد وجمال قاعدين يخرفوا مع بعض ويقولوا احنا عاملين تنظيم بالفرض الجدل، يعني عاملين تنظيم مناهض ويمارس الارهاب وتفجيرات وجهاد وكلام كبير قوي، يبقى هل كده مجرد الخرافات الخزعبلات التي نسبت اليه زعما على فرض صحتها، هل نحن امام حاله من حالات التنظيم وفقا للماده 86 ومقرراتها؟ ابدا عمرها ما تحصل تخريفات، عمر ما التخريفات يبنى عليها تنظيم. ما يروح للنيابه الله انا قتلت واحد ما قلناش اسمه ولا وصفه ولا باين له اي معالم، النيابه تقدم المحاكمه؟ ما ينفعش. وبعدين يجي اشرف سعيد في صفحه 81 يقول لجمال ان التنظيم بتاعنا ملوش قياده. يا سلام، التنظيم ملوش قياده. وارى ان هذا يكفي واحيل فيما يخص النظام لجماعه الى ما ابداه الزملاء الافاضل ممن ذكرت اسمائهم في معرض مرافعتهم الشفويه. وجريمة الإمداد بمعونات مادية ومالية للجماعة المشار إليها هي تهمة تبعية لتهمة الانضمام، وتهمة الانضمام أما وأنها قد أهدرت وتبين العدالة في المحكمة أن مفيش تنظيم أصلا، فأصبح لزاما وبالتبعية عدم تصور وجود إمداد بمعونات مادية ومالية وعدم توافر أركان الجريمة برسميها الشرعي المادي والمعنوي. وانا مش عارف يعني هل حتى بالفرض الجدلي ان انا كل ما اقابل اشرف سعيد يوسف بديله فلوس يبقى انا بدي فلوس التنظيم؟ يعني انا دلوقتي اديت للاستاذ فلان في من الناس 1000 جنيه علشان قرض ما اعرفش هيعمل بيهم ايه، راح عمل بيهم مصيبه جاب شويه بومب ومسامير وفرقع نفسه، ابقى انا مديته؟ ابقى انا ليه علاقه باللي هو عمل الفلوس اللي استخدمها فين؟ طيب على فرض جدلي ثاني ان انا اديت لاشرف سعيد يوسف فلوس وانا عارف ان هو هيستخدمها في مصايب، مثلا اديت لاشرف فلوس علشان يروح يفجر بيها، هل ده يفترض، هل هذا يلزم منه ان انا اديت لاشرف سعيد فلوس وهو هل هذا يفترض ان اشرف سعيد تنظيم؟ انا مدي لاشرف سعيد بالفرض الجدلي فلوس، هل هذا يعني ان انا مدي فلوس لتنظيم؟ لا، انا لو كده لو فرضا جدليا احاسب على ان انا احاسب ان انا اديت لاشرف سعيد بالفرض الجدلي يعني ويسلم بهذه الاقوال، وحسب ان انا اديت لاشرف سعيد فلوس واستخدمها في شيء في عمل غير مشروع، لكن نجد ان اعطاها هذه الفلوس لاحاد الناس ولم يعطيها لتنظيم لانه ليس هناك ثم تنظيم. اما عن تهمه تسهيل ايواء واخفاء والتستر على المتهم في مؤسسه اشرف سعيد يوسف فقد ساقت لنا النيابه العامه الى رحاب عدلكم المتهم محمولا بهذه التهمه وهي تهمه اخفاء والتستر على نحو ما ورد في قرار الاحاله، وفحصنا وتمحصنا امر الاحاله وبحثنا عن المواد 144 و145 من قانون العقوبات التي تؤثم افعال التستر والايواء والاخفاء فوجدناها غابت عن قرار الاحاله. فسالنا زملائنا الذين سبقونا في التراخي في طريق طابه تفجيرات طابه لجنه الحريات، قالوا لنا ان في امر وزاري طلع لنا لسانه من قرار الاحاله بيقول انا اللي بجرم فعل التستر مالكوش دعوه بقانون العقوبات، وقد تعرضنا لهذا النص بالدفع بعدم دستوريته، ولكن تسليما بفرضا جدليا على ان هذا النص نص له سنده في التشريع وله وجه في التجريم والعقاب. نجد ان النص افاد بان ينبغي أن تتوافر دلائل جدية وعلم المتهم بأنه يأوي أو يتستر على شخص مطلوب الأمن. من واقع قرار الإحالة، أمر الإحالة في هذه التهمة، مهم أمر الإحالة جاب قال حسب حصر لفظ إن جمال ساعد وآوى وتستر على أشرف سعيد يوسف مع علمه بضلوعه في أحداث تبريرات الأزهر. إذن يلزم لتوافر هذه التهمة أن نثبت أن جمال عبد العال كان يعلم على فرض جدلي أنه كان ربما أشرف حسب ما زعم في هذه الأقوال وهذه الاستجوابات المتكلفة. فرض جدلي أن جمال كان هربان مع أشرف، يبقى لازم عشان أنا أؤثم وفقا لهذا النص المردود لازم تتوافر في حق جمال عنصر العلم اليقيني أن أشرف سعيد يوسف متورط في أحداث تبريرات الأزهر. عشان أؤثم لازم أكون عارف أن أشرف سعيد ليه ده ارتباطا بقرار الإحالة. قرار الإحالة اللي قال كده قال أنه هو هربه وهو عارف أنه هو مرتبط بأحداث الأزهر، يبقى أنا مرتبط بقرار الإحالة. طيب نشوف بقى أخونا جمال كان يعرف، كان عنده علم بأن أشرف بتورط في أحداث الأزهر بفرض أن هم كانوا قريبين مع بعض يعني ولا لا من خلال الأوراق. بيقول جمال في صفحة 51 و52، قرأنا الجريدة وفوجئت أن أشرف يقول الله يخرب بيتك يا حسن، فاستفسرت منه عن حسن، مين حسن ده يا أشرف؟ فأخبرني أنه حسن بشندي وأطلعني على صورته في جورنان وانا لم اكن اعرفه. لا جمال ما يعرفش حسن، ماشي. واستنكر اشرف ما فعله حسن، اشرف استنكر ما فعله حسن. الله، ومش اشرف ارهابي خطير؟ مش اشرف اللي خد جمال، خد حسن ووداه الازهر، ولا ارهابي يسر اللي خد ووداه الازهر؟ الله اعلم، في روايتين لدواء احمد انور. واستنكر اشرف ما فعله حسن في موضوع تبديلات الازهر، وقال انه خطا شرعي من الناحيه، من ناحيتين، الاولى دم المصريين الابرياء الذين قتلوا الحارث الى اخر اقوال. يعني مش دي الاقوال النيابه اللي عايزه تاخدنا بيها؟ ما هي دي الاقوال اللي جينا بيها المحكمه، والنيابه بتقول ان مفيش اكراه ولا حاجه، والاقوال دي 100%. طيب يا سيدي، الاقوال دي بتقول ان اشرف ملوش علاقه باحداث الازهر، يبقى انا لو هربان مع اشرف بفرض جدلي اثناء بعد عقب احداث الازهر يبقى مش هروب عشان اشرف ضالع في احداث الازهر. طب ايه تفسير الهروب ده بفرض جدليته انه حصل؟ وهروب نفسي، هروب نفسي على مناحه ما سنبين. هروب نفسي ازاي؟ قلنا ان حالة البطش الجماعي التي تبنتها وزارة الداخلية متمثلة في جهاز مباحث امن الدولة، واعتقال مئات الرجال والنساء، وفي هذا يحضرني مقارنة لازمة بين حالة حقوق الانسان في مصر في سنة 2007 في ظل الفكر الجديد وفي ظل حقوق المواطن وفي ظل العبور المستقبل، وحالة حقوق الانسان ايام السيد اللواء ابو جهل اللي جه وقام بقيادة حملة لمحاصرة بيت المدعو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله للقبض عليه وقتله مع فتيان قريش، ووقفوا وقالوا لما يخرج أصدر السيد اللواء أبو جهل تعليماته للأفراد، لما يخرج محمد من بيته صلى الله عليه وسلم اقتلوه. فاستمل القوم وقام أحد الفتيان يا أبا الحكم إذن لنا فنتصور البيت فنجهد على محمد في فراشه. فما كان من أبا جهل، من أبي جهل، فما كان من أبي جهل إلا أن منعته المروءة والشهامة، مروءة الجاهلية التي بكنا في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام. فقال قولته الشهيرة: ويحك حتى تتكلم العرب أن أبا الحكم بن هشام روع بنات محمد، ما يكون هذا أبدا. أبو جهل عارف أن في حقوق إنسان، عمر ما ابو جهل تصور انه يتصور البيت عشان يقتل هذا الارهابي الذي زعمه تقرير مباحث امن دوله قريش. واتشرف في هذا بتقديم حاله حقوق الانسان تقرير عن صادر من 3 أيام بالضبط عن يوم 24/5 عن منظمه العفو الدوليه عن حاله حقوق الانسان، والذي رصد التقرير حالات الاعتداء على بعض النساء من اقارب المعتقلين بقضيه تسجيلات الازهر وما تعرضنا له من انتهاكات بمباحث امن الدوله. سمعتنا بقت زي الزفت بره. وبيقول كمان التقرير ان التعذيب في مصر بيمارس بشكل منظم وتشرف تقديم الحظ. وبعد ذلك سيد الرئيس بعد ان تبيننا ان جمال عبد العال لما تنرسخ في وجدانه ثمت علم قطعي الدلاله او حتى ظن الدلاله بان اشرف سعيد يوسف ضالع في الاحداث، فان اقتراب القائد هروبه مع اشرف سعيد على حد ما زعم في هذه التحقيقات ونسب اليه فهو لا يستقيم بحال وفقا للنموذج الاجرامي الذي جاء في هذا النص المؤثم والذي نشوف بعدم الدستوريه على فرض انه نص تجريمي. ثم نتعرض بعد ذلك للاتهام الرابع والخامس المسند للمتهم، وهي تهمتي حيازه واحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل طبع وتسجيل ونسخ تتضمن ترويجا وتحبيزا لاغراض الجماعه. الحقيقه سعاده الرئيس تخيل لي ان انا لو طلبت البراءه عن هذه التهم دون اجزاء مرافعه او دفاع ساظهر بها. لماذا؟ لان السيد امام بكيوني محرر محضر الضبط لما قبض على الاخ جمال في اسكندريه قال وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمه مضبوطات. طيب منين بقى يا نيابه جبت لنا اتهام بحيازه؟ الحيازه وقع ماديه تستلزم دليل مادي وهو ما جاءت منه الاوراق خلوا تماما في حق جمال. جمال معهوش عود كبير، جمال معهوش عود كبير تولع بيه شمعه، يبقى منين يا نيابه جبت لنا حيازه اجهزه اتصالات وتسجيل ونسخ ومحررات واسطوانات؟ فعلى النيابه ان تقدم دليلها حتى نناقشه ولا تقدم اتهام مرسل. بالتالي ندفع ببطلان هذا الاتهام من حيث انتفاء اثني المادي والمعنوي. ثم نتعرض الان سيد الرئيس الى الادله التي ساقت بها النيابه المتهم الى محراب عدلكم. قد جاءت هذه الدعوه الى محراب عدلكم بادله مبتوره الساقين، وقد حصرت هذه الادله في ثلاثه ادله فقط على سبيل الحصر كما جاء في مرافعة النيابة الشفوية وجاء من خلال أوراق الدعوة. الدليل الأول محضر تحريات الرائد أحمد أنور والذي تعرضنا له من قبل، والدليل الثاني الدليل القولي المستمد من أقوال المتهم المزعومة بمحضر ضبطه أمام الرائد عماد بكيوني. ثم الدليل الثالث بعد ذلك هو الدليل المستمد وهو عمدة الأدلة التي استندت إليها النيابة، الدليل المستمد من اعتراف المتهم على نفسه. اما فيما يخص الدليل المستمد من محضر تحريات الرائد احمد انور فاعيد القول بانه من سوء الخطاب ان اقول لحضراتكم ان محكمه النقد وانتم اعلم منا بذلك، ولكن سياق الحديث يقتضي مني ان استعرض هذا النص مره اخرى اعتذر اليكم. ان محكمه النقد قالت ان تحريات لا تصلح بذاتها دليل او قرينه، وانما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الادله. طيب نيجي نبص للتحريات بقى، هل التحريات اللي احنا امامها دي على فرض ان هي حتى تحريات جديه وحلوه ومية مية هل تصلح لان تكون معزز؟ في هذه الدعوه بالذات هذه التحريات لا تصلح بذاتها دليل يعول عليه، وانها انما هي التحريات من قبيل سد الخانات. متهم دخيل الرائد احمد انور نازل في حملات تعصيب اعتقال عشوائي وتفتيش جماعي وانتهاكات لكل انسان، فوجئ ان واحد من الجيران قال جه جمال هرب من البيت، في واحد اسمه جمال هرب من البيت دور في الدفاتر يا جدع، لا ده كان في واحد عندنا في الفندق اسمه جمال مش موجود. طيب ماشي نعمل محضر تحريات تسديد خانات، نفترض ان جمال عضو تنظيم اللي هو التنظيم دوت، ونجيب جمال نجيب امر من النيابه القبض عليه ونعتقله ونمتلك حقوق انسان وحقوق ادميه، وبعد كده نعمل له قضيه وندخله في قضيه عشان السيناريست اللي قاعد بيكتب السيناريو بتاع القضيه في الاوضه الضلمه شايف ان جمال مطلوب في القضيه. ومما يدلل على تهافت هذه التحريات ما اورده محرر المحضر بان المتهم جمال عبد العال فترك مسكنه الاصلي بمسكنه بشبرا خيمه خشى الضبط، وهذا يعني ينهار بالتحريات. وبعدين سعاده الرئيس حضرات الساده المشترين اجلاء اعود فاقول أنني لما قرأت هذه التحريات قررت ألا أسافر في التصيف مرة أخرى إلى اسكندرية، خشيت أن يلاحقني الرائد أحمد أنور بأمر ضبط بناء على تحريات أنني ضالع في أي تنظيم يحدث أي تفجيرات. نعم فنان، ما هو الحديث يلقى. نعم، يعني لسان حال التحريات بيقول ان جمال دوت عضو التنظيم وفقا لمادة 80 ومقرراتها، علشان جمال ساب بيته في وقت متزامن مع احداث التفجيرات، في حين ان جمال قرر في تحرياته ان هو بيقرر مع اشرف سعيد يوسف انهاء حاله الهروب يوم 7/4 اللي هو يوم ايه؟ يوم الحادثه. الله، طب لو انا ضلع في تنظيم، لو اشرف سعيد ضلع في تنظيم، هنقرر ازاي ان احنا ننهي الهروب يوم الحادثه؟ بالعكس، المفروض الهروب الكبير يبدا يوم الحادثه. ثم نتعرف بعد ذلك سيد الرئيس الى دليل القول المستمد من الاقوال المتهم المنسوبه اليه في محضر ضبطه، ويعني لي ان ادفع ببطلانها لانها مدسوسه عليه مقطوعه الصله بينه وبينها، ولانها مسوبه بعيب قانوني اجرائي خطير، وهو قيام بمواجهة المتهم بما أفرد عنه التحريات على نحو ما أورد وذكر بمحضر ضبطي صف 862 تقسيم عام، وهو أمر يثير الريبة، إذ لا يعقل أن يقر جمال بمضمون ما ورد في محضر ضبطي من أقوال، لأنه تناسى مع العقل والمنطق وطبائع الأمور. ثم تعرض الآن سيد الرئيس إلى عمدة الأدلة وسند الدعوة الأهم، وهو الدليل المستمد من اعتراف المتهم على نفسه. حقيقة أعجبتني لطيفة من الأستاذ كامل منظور في مرافعته حينما يمم وجهه شطر القفص ووجه شكرا إلى المتهم سعيد لأنه قال أقوالا إيجابية في حق متهمه محمد يوسف. قال له شكرا سعيد لأنك قلت الكلام الحلو دوت على محمد يوسف، فهممت أن أفعل أحذو حذوة وأن أتنى بسنته وأن أبحث عن أقوال جيدة قالها أي متهم من 13 الآخرين عن المتهم جمال حتى أوجه له الشكر أيضا في داخل القفص. فوجئت سيد الرئيس أن الأوراق جاءت خلوا تماما من ثمة أقوال تنسب لأي متهم أو أي شاهد عن جمال إلا أقوال جمال على نفسه، ومن ثم فإننا ندفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف المتهم على نفسه على نحو ما سنبين. ولعله من نافذة القول أن نذكر أن السياسة الجنائية البحثية في مصر منذ أكثر من 50 عاما تعتمد قاعدة واحدة، ومنطوق هذه القاعدة أن العبد لا يتكلم إلا إذا تألم، هكذا هم يفيرون، أن العبد لا يتكلم إلا إذا تألم. ونسى أو تناسب أجهزة الأمن أن زمن العبيد ولى، وأننا ما ولدتنا أمهاتنا إلا أحرار، وسنرى سيد الرئيس أن هذا الاعتراف الذي نسب إلى جمال اعتراف من أعجب الاعترافات التي شهدتها القضايا الجنائية الأقضية الجنائية على مستوى كل الأقضية، لأن النظام الشمولي لم يقر بعد بأن زمن العبيد ولى، ولأننا نسير في ركابه إلى الخلف بسرعة البرق، فقد استقرت تلك القاعدة وأصبح من المسلمات الأمنية في التعامل مع القضايا الجنائية بصفة عامة والقضايا السياسية بصفة خاصة، وما عماد الكبير بمنا ببعيد، حتى بات التعذيب بمقار مباحث أمن الدولة والمباحث العامة أيضا من العلم العام المعلوم من الواقع بالضرورة، وأصبح إعداد الحفلات التعذيبية المجانية أمر تتحمله دافعوا أموال الضرائب. تجيء أقوال المتهمين في مختلف القضايا متواترة على أن وزارة الداخلية تستخدم وسائل ثابتة في التعذيب، عروسة وكهرباء وفلكة ومرتبة وتعليق. طيب الأدوات دي ضابط أمن الدولة ولا ضابط المباحث بيجيبها معالم بيته ويروح للمباحث بيها ويرجع بيها، ولا بيجيبها من أموال دفع الضرائب؟ للأسف أنا أجد سند لما قدمته من تقرير منظمة العفو الدولية من أن التعذيب يمارس بشكل منهجي ومنظم، ويحضرني سيد الرئيس قصة افتراضية لا تنافي ولا تتعارض مع الواقع والمنطق، أن طفلا صغيرا عمره 4 أو 5 سنوات يدوب بيتكلم، هو قاعد قدام أبوه أمه في الشقة كسر إزازة. أبوه قال له يا عبد الرحمن كسرت الإزازة ليه؟ قال له أنا ما كسرتش الإزازة يا بابا. الله، ده عبد الرحمن ده لسه عنده 4 سنين فطرته سليمة. عبد الرحمن دوت ما يعرفش عن إيه كده، ما راحش لسه حتى كي جي 2 ولا كي جي 1. إيه اللي خلى عبد الرحمن يكذب؟ لأن الاعتصام بالإنكار هو من طبائع النفس البشرية، وأن الاعتصام بالإنكار هو يتسق مع الفطرة الإنسانية. أما أن يأتي جمال باعترافات سنسوقها ونتعرض إليها في حينها على هذا النحو، فهذا أمر يتعارض مع كل منطق ودليل وعقل وفطرة. وتعلمنا منكم سيد الرئيس حضرات المشيرين الأجلاء أن المنطق إذا ما تعارض مع الدليل فإن المنطق هو الذي يقدم على الدليل. والأعجب سيد الرئيس أن عبد الرحمن الذي ينكر أمام أبيه واقعة كسر الزجاجة التي رآها أبوه بعينه ليس بعجيب، إنما الأعجب أن العبد وكل ابن آدم خطاء سيقف بين يدي ربه يوم القيامة ليسأله عن تلك الخطايا التي اقترفتها أيديه يداه في الحياة الدنيا، فيعتصم الإنسان وهو مجرد من ملابسه وهو لا حول له ولا قوة، يعتصم بالإنكار ويقول يا رب أنا عملتش حاجة، ده فين؟ ده يوم القيامة، ده قدام مين؟ قدام رب العزة سبحانه وتعالى يوم. وبعدين إيه اللي يحصل؟ يوصف لنا النص القرآني هذا المشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ربنا ينطق الألسنة والأرجل والأيدي عشان ينطقوا، ليه؟ لأن الإنسان هيعتصم بالإنكار قدام ربنا، فما باله جمال أمام المحقق في نيابة أمن الدولة لم يبادر إلى الاعتصام بالإنكار على مدار 12 جلسة تحقيق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنا لا أجد تعليق بعد هذا النص القرآني أن الإنسان يقف أمام رب العزة فيعتصم بالإنكار، فيأتي جمال يقف أمام محقق نيابة أمن الدولة وأمام محقق المباحث في التحقيق الموازي الذي أجري في سراديب أمن الدولة فلا يعتصم بالإنكار. فأنا أجد سند من القول بأن هذه الاعترافات المسندة إلى جمال اعترافات وليدة إكراه مادي ومعنوي على نحو ما سنتعرض إليه، وسنخلص إلى نتيجة حتمية لازمة، وهي أن جمال عبد العال بريء رغم أنف جمال عبد العال. ويحضرني قضاء النقد العظيم الذي قال لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه مهما كان قدره، وذلك النص النوراني الذي سطر والحمد لله الذي نجاه من التعديلات الدستورية الأخيرة المادة 42 من الدستور. نحمد الله عز وجل أنه نجا من هذا العبث. كل مواطن يقبض عليه أو يحبس يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو تهديد بشيء منه أو تهديد مجرد تهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. وأيضا حكم وقفت أمامه وانبهرت، حكم طعن رقم 380/63 قاف يجب أن لا يقابل القاضي اعتراف المتهم بالقبول والترحاب، بل عليه أن يقابله بغاية الحيطة والاحتراس، لأن الاعتراف هنا يورد صاحبه موارد التلف وليس من طبائع النفس البشر وضد غرائز النفس البشرية أن يقبل الإنسان على موارد الهلاك طائعا مختارا. مظاهر الإكراه التي تبطل هذا الاعتراف: أولا إكراه مادي. السيد السيد الرئيس حضرات السادة المستشارين الأجلاء من واقع تقرير طب الشرعي الخاص بجمال وحقيقة أتوجه بالشكر إلى الطبيب الشرعي أحمد حكمي الذي قعرت به الشجاعة إلى حد أن يوصف بعض الإصابات دون أن يسبب هذه الإصابات وحذر كل الأطباء الشرعيين في أن هذه الإصابات تتعذر من مركز تتعذر كما قال الأستاذ مستر نوح تتعذر الجزم بسبب وتاريخ أو سبب حدوثها سبب وتاريخ وكيفية حدوثها وقعدت به شجاعته إلى حد أن يوصف بعض الإصابات والتي جاءت منها تلونات داكنة بلون الجلد على شكل علامة زائد بعضها طولي وبعضها عرضي تتراوح بين نصف سنتي وسنتي منتشرة بأعلى وحشية العقد الأيمن والخصرة المنطقية وأعلى يمين الصدر والبطن ومنتصف الفخذ الأيسر وحشية الركبة ادعى المتهم أنها أماكن للتعذيب بالكهرباء وكذلك خلع جزء مرتد بنصف الفك الأيمن. ولنا وقفة مع هذا التقرير الطب الشرعي إذا تشرف بتقديم حافظة مستندات تطوي التقرير الطب الشرعي رقم 40 لسنة 2005 جنايات أمن دولة طوارئ نويبع قضية تفجيرات طابة معروفة إعلاميا بتفجيرات طابة والذي جاءت فيه إصابات للمتهمين أحمد إبراهيم محيسن وياسر عبد الله محيسن وسليمان عامر سويهر وغيرهم من المتهمين بإصابات تكاد تتطابق في تشابهاتها مع الإصابات الموصوفة والتي طبعتها أيدي الجلادين بمباحث أمن الدولة على جسد جمال عبد العال. نفس الإصابات اللي على جسم جمال عبد العال هي نفس الإصابات الموجودة على سعطابة. هي إيه الحكاية؟ اشمعنى جمال عبد العال عنده لونات داكنة على هذا النحو الذي فصلت دائرة الطب الشرعي بتاع الدكتور أحمد حفني؟ نفس الإصابات موجودة عند سعطابة. إذن أنا أكاد أجزم بحقيقتين: الحقيقة الأولى أن هذه الإصابات المتحدة في وصفها متحدة في مصدرها وهي أيادي جلادين مباحث أمن الدولة بأقبية مباحث أمن الدولة، وهذه حقيقة تتفق مع الواقع والعقل والمنطق. والحقيقة الثانية أن الطب الشرعي أصبح في هذه الأونة الأخيرة ينتهج نهجا واحدا، ولا أكرر فأقول أصبح يطبع لنا أكل شيء واحد من أنه نظرا لما طرأ عليه من عوامل الشفاء ومرور الوقت لذا يتعذر الجزم يقينا بسبب وتاريخ وكيفية حدوث الإصابات، وهذا نهج لازم ثابت مضطرد في كل القضايا السياسية في ما تعرض له المتهمون من تعذيب. فأصبح ثابتا بدليل مادي في أوراق الدعوة حدوث إصابات إلى المتهم تخلفت من جراء التعذيب الذي تعرض له بأقضية مباحث أمن الدولة، الأمر الذي يقطع بإهدار كل الأقوال التي انتزعت منه. ثانيا من مظاهر بطلان هذا الاعتراف الإكراه المعنوي. وبداية أقر أن جمال عبد العال لم يكن في حاجة خط إلى أن يدعي أنه عذب لتهدر أقواله. أنا في موقف جمال أقول جمال مش محتاج يقول أنا تعذبت وأن أنا عندي تلونات داكنة وعندي خلعة الفك وعندي كسر، لا مش محتاج كده خالص. ده أنا بقول أن الإكراه المعنوي اللي حصل لجمال يكفي لأن يهدم دليل الاعتراف برمته. ودليلي على ذلك أن في هذه الدعوة شواهد وقرائن وأدلة على وقوع إكراه معنوي في جانب المتهم جمال عبد العال وغيره من المتهمين. من أهم وأصرخ وأفجع وأفزع هذه الصور وأبشعها هو أن جمال قد أحيط علما بمقتل ابن عم أشرف سعيد يوسف قبل أن يلقى القبض عليه وقبل أن يحقق معه. جمال جه قال تحياتي في صفحه 176 جلسه تجديد حبس، ان انا سبب اقوالي دي كلها ان انا قريت ام عزموني من ضمن التعذيبات ان انا قريت وعرفت ان ابن عم اشرف سعيد يوسف اتقتل تحت التعذيب في مباحث امن الدوله اللي هو محمد سليمان يوسف، والنيابه لم تحرك ساكنا ولم تبصر تحقيقا لهذه الواقعه، ولم تسالوا عن مين ابن عم اشرف سعيد يوسف، ولم تعبا بالامر. الشاهد ان مجرد ان ينمو الى علم جمال واقعه مقتل ابن عم اشرف سعيد يوسف يهدر الاعتراف وان كان هذا الخبر مكذوب. يعني لو جه بعد كده وتبين ان مقتل ابن عم اشرف سعيد يوسف ده واقعه مكذوبه، وان اللي جه في وكاله رويترز الانباء وفي الصحافه المصريه وفي الصحافه الدوليه واقعه مكذوبه ولا اساس لها من الاوراق، فاننا لا نقول بانتفاء الاكراه المعنوي. فمجرد وصول علم وصول خبر مقتل ابن عم اشرف سعيد يوسف الى وجدان جمال يورثه فدع ينتهي به الى الاعتراف. واتشرف بتقديم حفظه تطوي على صوره لخبر من وكاله رويترز الانباء على موقعها على الشبكه العالميه بمفاده يفيد مقتل محمد سليمان يوسف المعتقل لدى الشرطه المصريه ابن عم اشرف سعيد يوسف بتاريخ سابق على تاريخ القبض على جمال، تاريخ سابق على تاريخ التحقيق مع جمال، وهذا امر غايه في الاهميه. وبالمناسبه تتضمن ان ذات الخبر عبارة وتتضمن تقارير منظمات مصرية وعربية وأجنبية لحقوق الإنسان عن مصر ادعاءات بوقوع تعذيب يفضي أحيانا إلى موت في أقسام الشرطة وأماكن احتجاز وأماكن لحجز التابعة لمباحث أمن الدولة. وقال زملاء للمتوفي أنهم ذهبوا لتعزية أسرته اللي هو ابن عم أشرف سعيد يوسف فلم يجدوا أحدا في المنزل، وقال أحد زملائه أهل القرية يعتقدون أن يوسف مات من التعذيب. هذا ما قاله خبر في وكالة رويترز مش من عندي. والخبر يعكس التعاطي الأمني مع الحادث وتلك الحملة الهوجاء الرعناء من الأمن إحيال الأبرياء. الشاهد سيد رئيس حضرات المستشارين أن ما تعرضنا له من هذا الوجه من أوجه الإكراه المعنوي يقطع بوجود علاقة سببية بين علم المتهم الخامس بمصرع أشرف ابن عم أشرف سعيد يوسف وتلك الاعترافات التي خدعت منه بمعرفة أمن الدولة سواء في المباحث في التحقيقات الموازية التي أجريت بليل في في في غير إحاطة وعلم من النيابة أو في تلك التحقيقات التي أمليت عليه في المباحث وراح قام بإدلائها أمام النيابة. ثم بعد ذلك عني لي سيد الرئيس أن أقرر وجها آخرا من أوجه الإكراه المعنوي الذي يهدر هذا الاعتراف، وهو ما ورد بذات الصفحة 176 في صفحة العدول عن الاعترافات، والذي قرر فيها احتجاز زوجته وأولاده. هذا هو الوجه الثاني من أوجه البطلان للإكراه المعنوي، احتجاز زوجته وأولاده وأبوه وأمه وأخوه وحماته وأخ زوجته الصغير وأولاده الصغار عبد الله وعبد الرحمن وعائشة. حقيقة لم أصدق هذه الواقعة في البداية، تخيلتش أبدا إن في حد يجرؤ على إنه ياخد ثلاث أطفال وأمهم يقعدوا في أمن الدولة 40 يوم ويكهربوا أمهم. معذرة دي برضه صور راح أحطها للأطفال زمان في السماء وخاصة ده وفي المحكمة. دي أوضح. كيفما تشاء. قد يقول قائل أن احتجاز هؤلاء الأفراد من ذوي جمال عبد العال وأعزائه قول مرتد لا سند له في الأوراق. نرد على ذلك بأن هذا القول ثابت من الأوراق فيما قرره جمال بشخصه وما جاءت به وقررته شهيرة النفي أمام عدلكم وقال به والد جمال ذاته، وهذه أقوال تتساند وتتعاضد وتقطع ويؤكد على هذا المعنى المناخ العام الذي يسود البلاد من حالات الاختطاء القسري وحالات التعذيب الجماعي وحالات الاختطاف من اجل الضغط على ذوي المتهمين. والمشاهد سيد الرئيس ان مجرد احتجاز او مجرد التهديد باحتجاز ذوي جمال المذكورين امر يهدر اعترافات جمال سواكم من اوجه البطلان. مجرد التهديد فما بالنا وقد حدث التهديد وتم احتجازهم. وكان ينبغي على النيابه في هذا الاطار ان تفرض لهذا تحقيق، تنزل النيابه، ينزل السيد رئيس النيابه ويروح شارع جمال عبد العال ويسال الجيران، هو صحيح يا اخواننا مرات جمال كانت موجوده اثناء فتره اعتقال جمال في فتره من 7 في فتره من 29 4 لحد مده 40 يوم، ويسال ونتحرى ونشوف فعلا الكلام ده صح ولا لا، ونشوف ابو جمال اللي عنده 70 سنه كان في محكمه امن الدوله ولا لا، ولعل سيد الرئيس واطلبا مع الاستاذ كان منظور فيما ابداه نقول وزاره الداخليه عن تقديم دفاتر الاحوال هو اهم دليل يقطع باحتجاز هؤلاء ويقع عبء اثبات على اثبات عكسه على عبء سلطه الاتهام. سلطه الاتهام عايزه تدعي ان ما كانش في حد محتجز تثبت لي، لان انا بقى عندي الاصل دلوقتي من خلال نقول اجهزه الامن في تقديم دفاتر الاحوال تحول عبء اثبات من على عاتقه الى على عاتق أجهزة الأمن. ثم بعد ذلك سيد الرئيس من أوجه البطلان لوجود إكراه معنوي تعذيب زوجته بالكهرباء وإطفاء السجائر في وجهها وتهديده بتعذيب أطفاله الصغار وخرابته في الأماكن الحساسة، وقد تحدثنا عن ذلك من قبل وقلنا أنه كان ينبغي على النيابة أن تحقق هذه الواقعة وأن تحيل الزوجة المتهمة إلى الطب الشرعي لتبين صدق هذه الأقوال أو كذبها، حتى تستفيد الدعوة العمومية، حتى لو ثبت كذب هذا الادعاء عن جمال تستفيد الدعوة العمومية بأن جمال كان يكذب، ولكن جمال لم يكن يكذب، والنيابة العامة لم تحقق، فأهدر حق المتهم في أن يباشر التحقيق بفيدة كاملة. ويعمل لي سيدي الرئيس أيضا أن أقدم حافظة مسندات في هذا الشأن عن مركز معهد حقوق الإنسان الذي رفض مطاردة أمنية لنساء المعتقلين بشبرا خيمة. وهذا تدليلا على الجو العام الذي كان يسود التحقيقات والذي يسود الدعوة منذ فجر التحقيقات فيها. الوجه الرابع من أوجه البطلان وجود إكراه معنوي في حق الإنسان جمال، وهو بحق أنا أعتبره أكثرهم فزعا. قدمت لنا النيابة العامة مشكورة بعد أن طلبنا منها أمام هيئتكم الموقرة أوراق التحقيقات في بخصوص مقتل المتهم المقتول أشرف سعيد، وقد تضمنت هذه الأوراق اسمحوا لي ألا أقول أنه تقرير طب شرعي، هذا قول غير دقيق بالمرة، هذا الذي قدم لنا على أنه تقرير طب شرعي خاص بالمتهم أشرف سعيد يوسف ليس بتقرير طب شرعي، هذا فيلم رعب هوليودي لم أقرأ في حياتي موصفات مثل هذه التي أتت في هذا التحقيق في هذا التقرير، هذا فيلم رعب، ما أظن أن أكبر مخرج الأمريكان يستطيع أن يصيغ لنا هذه الإصابات. حقيقة ما كنت أتخيل أن حالة حقوق الإنسان تصل مثل هذه المستوى لهذا المستوى. ونشكر الدكتور كمال السعداني مدير مساعد كبير الأطباء الشرعيين الذي أيضا سلك منهج معظم قرنائي في توصيه دون تسبيب كامل، فقال أن التقرير وصف تكدم بلوم بنفسجي مستمر مصاحب بتورم الأنسجة على مساحة 2-3 إلى أن قال تلونات جلدية وجرح ربي متورم. واقعة تلونات جلدية على شكل نقط وبقع نفسية متجاورة بلون بني فاتح على مساحة سنتي سنتي ونص، واقعة على السطح الداخلي والخارجي للمفصل العلوي من صيوان الأذن اليسرى، ومثلها واقع حول ثمرة القضيب ولا تعليق. مثل هذا التوصيف جاء فيما يخص المتهمين في قضية مقتل الدكتور مرحوم رفعت المحبوب في 93، نفس التوصيفات برضه حول ثمرة القضيب، وفي تقارير طبية شرعية ممكن نجيبها للمحكمة لكن لم تعذر وصولها لوجودها دلوقتي ذيك الوقت. يعني لي سيدي الرئيس أن أبدي حزني وأسفي أن النيابة العامة وقد مر قرابة 24 شهر على هذه القضية لم تتصرف في هذه تحقيقات فيما يخص مقتل أشرف عيدي. أشرف عيدي يوسف عمود هذه القضية، يقول عنه هو الطيالي، هو اللي خد إيهاب يوسف، هو اللي خد حسن مشندي وراح فجر، هو أشرف عيدي يوسف اتقتل بتقرير طبي شرعي ثابت فيه، محصور فيه اتهام بالاثنين، الرائد محمد عبد المنعم والأمين الطوخي، النيابة تحقق وتسأل ده يقول أنا ما اتضربتش ما أعرفش، والثاني يقول بضرب دماغه في الحيطة، طب ضرب دماغه في الحيطة إيه اللي يجيب إصابات في القضيب؟ ضرب دماغه في الحيطة إيه اللي يجيب إصابات تحت العين؟ ضرب دماغه في الحيطة إيه اللي يجيب حروق في الثدي؟ أنا لا أدري ولا أجد لهذا تساؤل، ولكن الأمر مفوض إلى عدالة المحكمة في فك صلاة من هذا الأمر. ومن أوجه البطلان أيضا سيدي لوجود كراه معنوي هو صدور قرار باعتقال المتهم وحجبه عن النيابة مدة 12 يوم. قرار الاعتقال سيد الرئيس كما قلنا أنه قرار إداري لما تعرض له فيما سبق، ولكن مجرد صدور قرار اعتقالي اعتقال بتاريخ لاحق على أمر النيابة بالقبض، أنا أقدر أقول أن ده إرهاب من وزارة الداخلية للمتهم، بتقول له لا ده احنا لينا اليد العليا، ما تفتكرش نفسك هتروح للنيابه والنيابه تكرمك، ده احنا نعرف نحتجزك 12 يوم عشان نعذبك نملي عليك اقوال ونحفظك كلام تروح تقوله في مباحث النيابه. فانا ارى بنفسي مطمئنه ان مجرد صدور قرار اعتقال هو اكراه للمتهم، اكراه معنوي يهدر اقواله. ومن اوجه ايضا اوجه البطلان قلنا ان هناك اكراه مادي واكراه معنوي، بقي لنا أن نتعرض إلى أركان الاعتراف المقبول. الاعتراف المقبول قلنا أنه يجب أن يكون مستحصل عليه بطريق مشروع ألا يشوبه شائبة الإكراه سواء مادي أو معنوي، والدليل الثاني أن يتوافق هذا الإكراه إذا يتوافق هذا الاعتراف مع مقتضيات الواقع والعقل والمنطق. يعني لما يجي جمال يقول أنا عضو التنظيم وبعد كده ما يكونش في تنظيم ما ينفعش تسأله، لو جه جمال وقال انا قتلت رئيس السادات وهو كان ساعتها عنده 3 سنين ما ينفعش. طيب نشوف بقى ونعرض هذه الاقوال التي جاءت على لسان جمال في 676 صفحه على ميزان العقل والمنطق ونشوفها مصادفه صحيح الواقع ولا لا، وهل تصطدم مع العقل ولا لا، لان لو صدمت مع العقل والمنطق تعلمون سيد الرئيس ان المنطق يقدم على الدليل. من صور هذا التخبط في اعترافات جمال ان جمال جه قرر صفحات مختلفه من التحيات على سبيل الحصر ذكر 14 اسم بيرتبط بيهم تنظيميا، تقادم وبهاء ومحمد مصطفى ومحمد فؤاد وغيره وغيره وغيره وغيره، اجمالا هم 14 اسم. تفضلت النيابه المشكوره بطلب من مباحث امن الدوله بالتحري عن هذه الاسماء وعمل الكشف الاسماء دي. جات مباحث امن الدوله ردت عليها قالت لنا ان معظم هذه الاسماء حوالي 12 13 واحد منهم من 14 لم يستدل عليه. وانا اقف هنا وقفه لازمه مع عدم الاستدلال على هذه الاسماء، مع ان جمال محدد اسمائهم وعناوينهم. اجد نفسي امام فرضين، الفرض الاول ان هذه الاسماء وهؤلاء الشهود اسماء وهميه لاشخاص لا وجود لهم في الحقيقه، فقد تحول جمال تحت وطأة التعذيب إلى أجاثا كريستي، بقى روائي بوليسي، بقى يألف، بقى يخترع أسماء، بقى يخترع أفعال وأحداث ويقول ده محمد فؤاد جالي وكنت بدي دروس بهاء والتقادم وبلال وأشرف، تيجي المباحث كلها ما فيش أسماء دي، يبقى ممكن أقول إن الأسماء دي وهمية وبالتالي فهذه أقوال عبثية. والاحتمال الثاني هو احتمال اللي واجهته، إن هذه الأسماء موجودة في أرض الواقع وحقيقية، لكن مباحث أمن الدولة سيناريست اللي قاعد في الأوضة الضلمة اللي بيرسم السيناريو بتاع القضية بيقول لو جبنا الناس دول هيروحوا النيابة، ولو النيابة حققت معاهم هيثبتوا إن جمال كذاب، يبقى ما نودهمش النيابة، يبقى النيابة لو راحوا لدول هيقولوا الحقيقة يصبح جمال كذاب، وده طبعا المخرج مش عايزه، المخرج مش عايز كده، المخرج عايز جمال اعترافاته تفضل زي ما هي، فيقولوا لم يستدل على هذه الاسماء. ثم ناتي بعد ذلك في صفحه 14 تحقيقات جمال يقول انه جدد البيعه لاشرف سعيد يوسف على السمع والطاعه، وفي نفس الصفحه جمال بيقول انه لا يرى جدوى من التنظيمات الدينية داخل مصر، فكيف يتأتى اقتناعه وترسخ وجدانه، ترسخ في وجدانه ان التنظيمات الدينية في مصر لا جدوى منها، ثم يبادر في نفس الصفحة الا انه يزعم بانه يبادر بمبيعة اشرف سعيد يوسف على السمع والطاعة، وهذا تناقض ينهار بهذه الاقوال. ثم يأتي بعد ذلك يقرر في صفحة 15 ان توجهاته عدم استهداف حكومات الدول الاسلامية، وانا ارجو ان يعطى هذا اللفظ مدلوله حكومات الدول الاسلامية، يعني جمال يرى انها دول اسلامية النيابة وفقا لما ساقته الينا مباحث امن الدولة من تطور يقول بتكفير هذه الدول ويقول بتجهيل هذه الدول، فكيف يتأتى ان يقول جمال وهو نابغ ورجل مثقف ومدرس انجليزي ومخلص 24 ليفل في الجامعة الامريكية يقول حكومات الدول الاسلامية، الا ان كان يعتقد ان هذه دول اسلامية ولا يكفر هذه الدول ولا يقول بانها دار حرب على حد ما زعمت ووصفت مباحث امن الدولة. ثم يأتي بعد ذلك في صفحة 16 ولعله قد سبق وتعرض اليه في المختار نوح، لانه قرر لانه اثناء فتره متابعته لفرع امن الدوله بمباحث امن الدوله شبه الخيمه بانه كان بيراقب اثنين ضباط تمهيدا لاختطافهم، وسلام سلم جمال عبد العال اللي جاب 3 كيلو عشان يلعب بيهم حديد في البيت وفقا لما جاء في التحقيقات عايز يخطف اثنين ضباط امن الدوله. ماشي انا هسير اقوال جمال، طب يا جمال قول لي اسماء الضباط دول ايه؟ ما انت اكيد بترصد اثنين يبقى اكيد عارف اسمائهم. جمال ما قالش اسمائهم والنيابه ما سالوش عن اسمائهم. اذا هذه اقوال غير حقيقيه. طيب نعرض هذا الامر على منطق والعقل. جمال يخطف اثنين ضباط امن دوله هيوديهم فين؟ اذا كان هو ولا اشرف سعيد يوسف مش عارفين يهربوا ازاي. اشرف سعيد يوسف اللي دايخ مش لاقي حته يهرب فيها وراح المناشي 70 جنيه في شقه زي ما استاذ قال، هيخطف اثنين ضباط امن دوله؟ وانا انضم للاستاذ روح في اللي قاله، بل اقول ان اختطاف رئيس وزراء مصر اسهل من اختطاف ضابط امن دوله. اختطاف ضابط امن دوله في خبر اسود ثم ياتي بعد ذلك وهو مضحك مبكي ان جمال عبد العال في صفحه 36 من تحقيقاته يقرر ان تامر النونو التقى به بعد خروجه، تامر عبد النونو دوت اللي هو مسام 11 التقى به بعد خروجه من المعتقل فتره الاعتقال الاولى وعرض عليه انه يتلقفه ويثقفه امنيا وشرعيا من ناحيه الجهاد. طيب انا دلوقتي هقف مع دي وقفه ثانيه، الوقفه الاولى اذا كان جمال هيثقف تامر امنيا من باب الاولى هذا المدرب الامني الذي يدرب الارهابيين على التخفي من الامن والتعقب الامني كان اولى به ان يعتصم بالانكار في التحقيقات طالما راجل خطير، ما انتوا بتقولوا علينا خطير قوي يبقى اعتصم بالانكار بقى، طالما انت بتدرب غيرك كان اولى ليك تعتصم بالانكار في 12 تحقيق. تامر النونو اللي هو بيقول انا بثقفه ان انا ثقفته للجماعه بتاعتنا وقمت بتثقيفه وتعهدته بتدريبه امنيا وعلى التخطي والتخفي من الامن، جت مذكره معلومات من مباحث امن الدوله بتقول ان جمال ان تامر عبد السلام النونو في كتاب امن الدوله الرقيم 14779 لسنه 2005 والموجود بصفحه 101 ترقيم عام جاءت به عباره قاطعه الدلاله قاطعه المفهوم، قال لانه تبين للمباحث امن الدوله والتحريات عدم وجود ارتباط تنظيمي مع المدعو تامر النونو. لما باحث امن الدوله بتقول ان جمال ملوش ارتباط، ان تامر النونو ملوش ارتباط تنظيمي بحد، وجمال بيقول ان انا جنبته وثقفت تامر النونو، اصدق مين؟ اصدق باحث امن الدوله ولا اصدق جمال اللي كان بيكذب؟ ثم بعد كده سياتي الرئيس نتطرق الى اعجب اعتراف حتى انني كنت ارقب من بين ثنايا هذا الاعتراف على وجه الخصوص في كافه التحقيقات، كنت ارقب ان يخرج المتهم من بين طيات ملابسه كود قانون العقوبات، والله وهذا دون خلط بين دوري كشاهد ومترافع كنت انتظر ان يخرج جمال كود قانون المرافعات ويقول لي وكيل النيابه او رئيس النيابه اللي بيحقق معاه لقد ارتكبت الافعال المؤثمه وفقا للنموذج الاجرامي الوارد في التشريع الجنائي بقانون العقوبات في المواد 86 مقرر و86 مقرر الف و86 مقرر ب و86 مقرر ج. هو ده اللي كان ناقص. طيب نشوف بقى ايه الاقوال دي. اما المحقق بيساله في صفحه 62 ما قولك فيما هو منسوب اليك من الاتهامات؟ افهمناه وتلون عليه الاتهامات السابق توجيهها اليك بصدر التحقيقات. يجي جمال يعترف اعتراف في منتهى الغرابة، يقول انا اعترف بانضمامي الى الجماعة التي يقودها اشرف سعيد يوسف والقائمة على الافكار السلفية الجهادية من تكفير الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة الاسلامية والاعداد البدني وشرع العمليات الجهادية محتملة ضد اليهود والامريكان في فلسطين والعراق او سواء ضد النظام الحاكم بشرط اكتمال العدد والعدة بحيث لا يحدث مفسدة كبرى، كما اعترف بحيازة اسطوانات كمبيوتر والحاسب اللي تحوى على فكر الجماعه بقصد توزيعها بقصد. ده بيقول كمان ان انا عندي متوازن ركن مادي وركن معنوي، وكان شويه قلنا فيه قصد جنائي بعلمائي بركنيه العلم والاراده بس هو تقريبا نسي. بقصد توزيعها واستخدامها في الدعوه للجماعه، كما اعترف بقيام دراسه سيارتين لضباط معهد امن الدوله بصوره خيمه تمهيدا لاستهداف النصابات وتصويرهم بالفيديو، وذلك بناء على تكليف من اشرف سعيد يوسف الذي طلب مني ايضا استعداد لتنفيذ عمليه جهاديه استشهاديه، واديت له استعداد لذلك بدون شرط ولا استخاره. وهذه لعمر الله من اعجب الاقاويل التي تقال على لسان متهم ثم تدعي النيابه انه لم يكن مكتوب الاراده. تتوقف كثيرا بان انسان له اراده حره لا يقول مثل هذه الاقوال الا ان يكون قد اصابته جنه، وهذا مستبعد تماما. ومن عجائب الاعترافات التي ادلى بها ايضا المتهم ما ذكره بصفحه 5 من التحقيقات، انه بيعترف بيقول انا انضميت للجماعه وبيعته على اساس سمعه الطاعه على اشرف لاقامه الشريعه الاسلاميه في مصر. يعني هو اشرف هيكون الشريعه الاسلاميه في مصر، هما الاثنين هيكونوا الشريعه الاسلاميه في مصر عن طريق الاعداد البدني اللي هو اصلا جاب 3 كيلو لعبد يوم حديد والعسكري للاصطدام مع الدوله وبالتحديد الشرطه وبالاخص امن الدوله. يا سلام سلم، انا افوض التعليق على هذه الاعترافات الى وجدان عداله المحكمه، فلست في حاجه الى تفسير. لكن العجب ان يستمر هذا الاعتراف من صفحه 5 لصفحه 18، يعني اقعد اقول 13 صفحه وفي احيانا بقول 17 صفحه دون ان يستوقفني مره واحده المحقق باستفسار عن شيء، لحد المحقق يزهق ويقول لي هل لديك اقوال اخرى في اتجاه التحقيق اليوم؟ اقول لا شكرا، تم تاخر الواقع منه. يعني انا بروح جاهز، وهذا ان دل انما بروح جاهز لمباحث امن الدوله ملقى اقوال او مع قدام محقق او اقولها المحقق يملي السكرتير واكتب وبعد كده اروح ارجع تاني للمباحث عشان اتولى اقوال جديده من السيرفيس اللي قاعد في اوضه الضلمه. ومن العجيب برضه والتناقض والترارب في اقوال جمال ان جمال قرر في صفحه 99 ان اشرف قال له ان حسن بشندي واحد تم استقطابه لمعرفه رضا سيد احمد المتهم السيد. ماشي، يبقى رضا راجل خطير بقى وبيستقطب ناس التنظيم. نجد جمال في صفحه 105 بيقول على جمال على رضا ان رضا ده شخص ساذج جدا وغير مستقل بذاته ولا يعتمد على نفسه. هذه الاوصاف عدم الاستقلال بالذات والسذاجه وعدم الاعتماد على النفس، هل تصلح لشخص يقوم باستقطاب الاخرين في تنظيم؟ هذا لا يقل. وايضا من الاعترافات المردوده التي تتناقض مع العقل والمنطق والتي اتسمت بطابع صحفي وكان المتهم جالس بين يدي صحفي يملي عليه مبشراته، نجد انه في صفحه 105 المتهم بيساله عن قضيه العلاقه برضا سيد احمد والتنظيم، فيقول له ايه جمال؟ يقول له في البدايه احب اوضح حيث ارى ان ذلك يفيد القضيه. يا سلام، حيث ان ذا ارى ان ذلك يفيد القضيه، هو انا متهم ولا شاهد؟ نبدأ عن شخصية رضا سيد أحمد وعلاقته بأشرف سعيد. أولا رضا شخص ذكي جدا وغير مستقل وغير معتمد على نفسه، كما أنه في أمس الحاجة لتكوين علاقات مع أي شخص آخر. هذه أقوال ليست تحدث جنائي، ده واحد قاعد قدام صاحب جهاز مصور بيقول مذكراته. ده هذا لا يعقل، لا يعقل أن يكون إنسان كامل الإرادة حر الإرادة من هذه الأقوال إلا أن يكون اعتمل في عقله خلل. وياتي ايضا هذا الخلل في صفحه 19، سيد محقق بيدلي على المتهم جمله خبريه بيقول له قررت الاقوال بجلسه التحقيق السابقه استمرار نشاطك التنظيمي في اطار الجماعه القائمه على تكفير الحاكم وجلسه الدوله وسائل تحقيق اهداف سلطه الجماعه بطريقة أشرف سعيد يوسف الذي بعته على سمع الطاعة حسب ما ذكر وسكت محقق. دي جملة خبرية. نقوم نيجي نلاقي جمال بعد كده اللي جاي يطلق كلام يتحفظه في مباحث أمن الدولة، يبدأ يتكلم ويعترف بحاجات وارتباط تنظيمي بأشرف على مدار حوالي 13 صفحة. ثم نجد بعد ذلك سيد الرئيس يتعرض إلى الأمر الرابع في مظاهر بطلان هذا الاعتراف، وهو عدول المتهم عن الاعتراف. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أمر برجم ماعز رضي الله عنه وقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، أنه لما أمر برجمه جاءه بعد ذلك أحد الصحابة الذين شاركوا في الرجم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه لما التحر الرمي على ماعز ولا بنطيرا فتبعناه بالرجم حتى قتلناه. فغضب صلى الله عليه وسلم وكان يعرف الغضب على وجهه وقال هل لا تركتموه فإنه روبه عدول عن إقراره ولا سلطان لكم عليه إلا بإقراره. فترسخ وتأكدت هذه القاعدة التي استنبطها فقهاء الشريعة الإسلامية في مذاهب الثمانية وليس الأصبع أربعة، حتى مذاهب الشيعة الزيدية والإثنى عشرية والإمامية قررت هذا المبدأ أنه الإقرار ملك المقر ما لم يكن دليل آخر. إذا كان في هذه الدعوة أو غيرها من الدعاوى دليل مستمد من الاعتراف فإنه يظل ملكا للمقر به لا ينازعه فيه أحد، فإن عدل عنه ينهدم سند الاتهام إلا أن يكون هناك دليل آخر. وأنا مستعد الآن أن أتوقف على المرافعة وأن تخرج لي النيابة من بين ثنايا 2600 صفحة دليل واحد يدين جمال غير أقواله على نفسه. مستعد توقف على المرافعة دلوقتي والنيابة تطلع لي دليل واحد على جمال غير اعترافات اللي عدل عنه. فالبين أن هذا العدول له شاهدين، الشاهد الأول أن هذا العدول هو بمثابة إقرار أنه كان واقع تحت تأثير الإكراه وما كان ينبغي له أن يعدل إلا أنه كان أثناء التحقيقات معه مكره تحت وضع التعديل. والعجيب أنه مش هو الوحد اللي عدل، ده كل المتهمين عدلوا ومش القضية دي بس، كل القواضي بيعدلوا. حالة العدول الجماعي، حالة العدول الجماعي دي تكشف وتأكد أن المتهم لم تكن إرادته حرة حينما أدلى بهذه الاعترافات أبدا. وعدول جمال عن أقواله ثابت من اللحظة الأولى التي تحررت فيها إرادته وعرض فيها على نيابة أمن الدولة بجلسة التحقيق 8/9، أول مرة قابل فيها بحق النيابة بعد انتهاء فترة فك اعتقاله غير قانوني وغير دستوري. أول مرة قابل فيها محقق قال له الحقني، ده أنا كنت بقول الكلام ده كله علشان كيت وكيت وكيت وكيت. فأصبح عدوله عن هذا الإقرار على نفسه يهدم هذا السند من الاتهام وهو الدليل المستمد من الاعتراف. ثم ندفع سيد الرئيس من قطاع صلة المتهم الخامس بوقاع الدعوة وعدم ارتباطه بأي من المتهمين. وقلت فيما سبق أن ثمت متهم واحد من 13 متهم ذكر اسم جمال، لما الوحيد اللي جاب اسم جمال في هذه التحقيقات هو تامر عبد السلام النونو. وأقوال تامر عبد السلام النونو بحال من الأحوال لا تدين جمال. وجمال وتامر العلاقة بينهم كانت في 2003 جمعتهم زنزانة واحدة وألام واحدة، لما خرجوا كل واحد راح لحاله ما يعرفش حاجة عن التاني. جمال هرب للسندرية فجابوا تامر النونو عشان تامر النونو من السندرية، ولو جمال هرب المنوفية هيدوروا على واحد كان مع جمال في الزنزانة من المنوفية عشان يتهموه بدل تامر النونو، ولو جمال راح الغردقة هيجيبوا واحد من الغردقة بدل تامر النونو، ولو جمال راح السويس هيجيبوا واحد من السويس بدل تامر النونو، لأن جمال طالما هرب لمحافظة غير محافظة القاهرة لازم المخرج عايز حد يديله تهمة التستر والإيواء فيجيب تامر النونو. وتامر النونو قال إن أنا مفيش علاقة بيني وبين جمال، كل العلاقة بينه وبين جمال كانت زمالة في زنزانة واحدة في 2003 وانتهت وراح كل واحد راح لحال كبير. فهذا يؤكد وإن كان عند النيابة أي متهم ذكر سواء في تحقيقات النيابة بل والأدهى سيد الرئيس إن مقامات الضبط هي مقامات اعتراف، كل محاضر الضبط دائما تيجي باعتراف، كل محاضر الضبط في الدنيا مش قضيه سياسيه بس، وبضبطي وبمواجهتي اقر لنا وقرر لنا وشاهد لنا. نيجي في محاضر الضبط بتاع المتهمين كلهم مفيش واحد جاب اسم جمال، مع ان طارق جمال قال ان انا اعرفه وهو يعرفه، جيت محضر راس طارق ما قالش حاجه عن جمال. محمد يسري جاب اسم جمال عرضا مره واحده، قال له ايه جمال، قال له جمال ده كان صاحب اهاب من زمان بس، وعرض وعدى ما جاش في جمال في حياه محمد يسري مطلقا ثاني لا في محضر ضبط ولا نيابه. جه نيجي اكرم ما جابش سيره جمال ولا يعرفه خالص. سعيد ابراهيم ما جابش سيره جمال ولا يعرفه خالص لا في حياه نيابه ولا في محضر ضبط. رضا سيد احمد اول واحد قبض عليه، اللي جمال كان بيتلقاه ويثقفه بدل بيثقفه امنيا ويثقفه شرعيا، ما جابش سيره جمال في تحقيقات النيابه ولا في محضر ضبطه. الله ازاي بقى انا اعرف اشرف سعيد يوسف وحسن بشاندي؟ طب ما يقول انا اعرف جمال كمان، هو جمال مش خطير قوي زي اثنين تانيين؟ لا ما قالش، لان مفيش علاقه بين اشرف وبرضا، من جمال ورضا. وبمناسبه رضا سيد الرئيس، يعني انا برضو يعني لعله نسيت اقول ان من اوجه الاكراه المعنوي اللي حصلت عدم وجود محامي واحد مع المتهمين في النيابه، وهو فعل سلبي يترتب عليه اكراه معنوي. بمعنى لما انا عندي في التحقيق في اوراق الدعوه 45 جلسه تحقيق سين وجيم، غير تجديدات الحبس، مفيش دعوه تجديد الحبس، سين وجيم اجمالا 45 جلسه تحقيق على المتهمين كلهم 14 متهم، اختصت بقى المتهم بتاعي ب 12 جلسه تحقيق. مفيش محامي واحد حضر مع اي متهم جلسه تحقيق غير محامي واحد مع المتهم الثاني الثامن، المتهم الثامن ومتهم متاخر، وبالمناسبه هو الوحيد اللي مناظرته اثرت عن وجود اصابات ظهره وعزاها المتهم الى سوء معامله من القائمين بضبطه. اما ما عدا هذا المتهم من 13 متهم مش محامي واحد ربنا يحضر معه المتهم. طبعا النيابه مش تمنع المحامين يحضروا، معاذ الله ان نقول كذلك، ولكن ما اؤكد عليه ان جمال اهله مش اندال عشان يدوم من غير محامي. انا لو رحت انا محامي ولو سايق عربيتي خبطت واحد والاسم نيابه، هتصل بزمايلي المحامين يجوا معايا في النت في النيابه، انا محامي هتصل بزمايلي المحامين يجوا يساندوني ويعذروني. طب جمال المتهم في قضيه 86 مقرر، قضيه خطيره قوي، يتسال من 9/5 ل 23/5 واهله ما يعبروش بمحامي واحد مره في جلسه تحقيق حتى في جلسه اخيره؟ اقول ان هذا الفعل السلبي بعدم حضور محامي مع المتهم يعزز خالص احتجاز كافه افراد اسره جمال داخل اقبيه مباحث امن الدوله، لان هم كانوا محتاجين محامي اصلا، لان هم اصلا كانوا معاه جوه في مباحث امن الدوله وبيتحقق معاه، لان هو كان بيشوف مراته بتتعذب وراح يبدا قبل ما يروح نيابه امن الدوله، لان هو كان شايف عياله في مباحث امن الدوله بيتهدد ان هم يتهربوا قبل ما يروح يقول اقواله في مباحث امن الدوله. وعند الله تجتمع الخصوم. كما تبقى لي سيدي ان ادفع بتجهيل دلائل الدعوه في هذه الدعوه دلائل مغيبه وتعتور التحقيقات وتنال من اليقين الذي يجب ان يترسخ في ذهن القضاء الجنائي للقضاء بإدانة، ونعلم ان الاقضيه الجنائيه تبنى على اليقين ولا تبنى على الجزم ولا تبنى على التخمين، وذلك ان سند البراءه يجب وذلك فإن البراءة تجد سندها في أن مجرد الشك ينفي التهمة. والمريب يا سيدي الرئيس في هذه الدعوة أن السيد الضابط محمد عبد المنعم الذي أبلغ عن مقتل أشرف سعيد يوسف لا يزال معذره ان اتكلم على حضراتكم، لكن يعني سعه صدركم زي ما قالوا في المختار عباده نتعبد بها ونستجلها يعني ايه الى اقصى حد، ونشهد لكم بسعه صدر فوق المالوف على مدار 11 شهر تقريبا يا عمر هذه القضيه بين ايدي حضراتكم ايها الاجلاء الفضلاء. ثم يبقى لي ان اعتصم بالبراءه الشخصيه بعد ان فندنا هذه الاتهامات وتلكم الادله التي سيق بها المتهم، فانا اعتصم وبحق بالبراءه الاصليه فيما يخص المتهم جمال عبد العال لعدم وجود ثمة دليل واحد بعد ان انهدم هذا الدليل الوحيد وهو اعترافه امام حضراتكم لما اعتبره وشابه من غبش الإكراه، وذلك أن قرينة البراءة الأصلية سندها بأن الاتهام يدعي خلاف الأصل وهو البراء، فإما أن ينجح في إثبات هذا الخلاف خلاف الأصل إثباتا قاطعا يتعين به، وإلا يتعين به الإبقاء على الأصل، وذلك أن الدعوى الجنائية في أصلها تنشأ في صورة شك، ثم يتحول هذا الشك بعد حزمة من الإجراءات إلى يقين، فإن لم يتحول هذا الشك إلى يقين يبقى شك، وهذا الشك عدالة لا ينبني عليه حكم. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، في الختام أذكر نفسي وإياكم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذكرى كما تعلمنا تنفع المؤمنين وأنتم ممن نحسبهم كذلك، أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكما أن القضاء قصاص وعلاج فهو برد وسلام على الأبرياء. فإنني ألتمس بحق منكم أن تسطروا حكما بميلاد العدل تجدوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأما أنتم أيها المتهمون خلف القضبان فإلى أمل ورجاء وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان، وشكرا للعدالة المحكمة في صدرها وإفساحها، وتشرف تقديم مذكرة بدفاع المتهم الخامس إيمان عبد العزيز.